هذا أول ما يواجهنا مسألة يعني كتطبيق عملي. هذه يعني مجلة الأحكام هو تقنين فقه حنفي، تقنين باشرته الدولة العثمانية بمشورة من فقهاء ذلك الزمن. فهنا يعني هاي صارت عندنا سابقة، هل يجوز تقنين الأحكام الفقهية؟ يعني تقنينها تجعلها على شكل مواد 1، 2، 3، 4 ويطلع به أمر من ولي الأمر بوجوب تطبيقها. هذا هناك رأيا، رأيي يقول أنه نعم يجوز هذا لتسهيل الأمر بتوضيح حالي ينتفع به القاضي المحامي يعرف إلى آخره. الرأي الآخر يقول لا، لأنه إذا أقل منها راح أرفع عنها الصفة الدينية، لأنه كأنها صارت قوانين وضعية، لأنه يخضع لها شيء ولي الأمر يصدر بها أمر أو قانون باتباقها، فراح تفقد هاي الصفة الدينية، مما يسهل على اللي في قلوبهم مرض أن يغير ويزيد باعتبارها قانون من القوانين. ولكن الراجح هو جواز التقنين لأن مصلحته أكثر من مفسدته. والآن في السعودية يعني يوجد رغبة في تقنين الآراء الفقهية، لأن في السعودية القاضي يحكم بالفقه الحنبلي لكن ما عنده تقنين، يرجع على كتب فقه الحنابلة، وأكثر ما يعتمدون عليه كشاف القناع. هذا موجود، هذا لا يزالون هكذا، بس هاي الحقيقة فيها متعب. يعني ليس كل القضاة عندهم قابلية استنباط الحكم من كتب الفقه، كتب الفقه فيها الآراء وفيها الاختلافات وفيها راجع ومرجوع. أما لو قننت من قبل هيئة علماء يختارون الرأي الراجح في ضوء الأدلة كذا، يكون أيسر إلى القضاة، إلى طلاب الفقه، إلى أصحاب الحقوق عندما يرجعون المحاكم يعرفون بما راح يقضي بياناتهم، ففوائدها ومصالح التقنين أرجع. بعد هذا طبعا هنا الشارح مجلة الأحكام العدلية وهو علي حيدر، هذا كان أستاذ الفقه في زمانه في الدولة العثمانية، ويعتمد على كتب الفقه في شرحه وفي يعني ما هذا. لكن طبعا كأي شيء يعني يمكن الرد عليه أو الأخذ منه أو المناقشة فيه إلى آخره. وهو لم يخرج عن الفقه الحنفي أبدا إلا القليل، يأخذ برأي مرجوح في الفقه الحنفي بعض المسائل ربما تمر علينا بالمعاملات، يأخذ برأي زفر وهو من فقهاء الحنفية ولكن ليس بدرجة أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة أيضا. فهذا هي لا شك جيدة وكانت مطبقة في بغداد إلى سنة 1950، وكانت تدرس في كلية الحقوق، وكان من كونها كان سوق الفقه رائج، رجوع إلى كتب الفقه لأن كتب الفقه هي المصدر، لأن كل قانون إلى مصدر ترجع إلى حتى تعرف ما استغلق من كلمات أو معاني أو جمل في هذا القانون. كل قانون إلى مصدر مقتبس منه هذا القانون، فترجع إلى المصدر. فبدت هذا كتب في بدأها بالقواعد الفقهية، وقبل ما بدأ في القانون عرف الفقه وما إلى ذلك، وخاف في بعض مسائل يعني دنيوية كذا كما موجود أو قرأتموه. فالفقه هو قدم له تعريف، الفقه هو العلم بالمسائل الشرعية من أدلتها التفصيلية بالأدلة كذا. لكن اللي ذكرت لكم في حينها في أصول الفقه غير، لما نتكلم شنو أصول الفقه، قلت أصول الفقه متكون من كلمتين أصول وفقه باعتباره مركب إضافي، ثم تكلمنا عن شنو تعريف الأصول شنو تعريف الفقه. الفقه هو معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هنا في المادة الأولى شو يقول بالأقراها المادة الأولى قال هنا المحتوى على مقالة المقالة الأولى المادة الأولى إيه؟ المادة الأولى الأمور بمقاصدها. لا لا لا لا المادة فينا. علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. شوف قال العلم بالمسائل الشرعية هو نفس الشيء، لأن المسألة الشرعية هي التي تحتاج إلى أن نعرف حكمها الشرعي يعني كقضية. وإذا قلت الفقه والعلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لها متعلق، متعلقها بحال الإنسان. فالأولى هذا الذي يعني ذكرته لكم في حينها وأنا أخذت من مصادر هذا، الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم هو أن تعرف المعرفة وإدراك الشيء، إدراك الشيء والإحاطة به كما هو. العلم بالأحكام الشرعية العملية. الأحكام شنو الأحكام؟ الأحكام هو جمع حكم. الحكم هو أن تنسب شيء إلى شيء آخر، هذا الحكم. لكن يراد هنا في التعريف هذا الأحكام، هي الأحكام الشرعية هي ما يتعلق بهذه المسألة من وجوب أو ندب أو كذا، هاي الأحكام. وقلنا الشرعية مأخوذة من الشرع، فيخرج منها الأحكام العقلية، الأحكام الحسية كذا، هاي ما تعتبر من الأحكام الشرعية التي تنضوي تحت مفهوم الفقه. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، أي إدراك الأحكام التي تقتضى من الشريعة الإسلامية التي يوصف بها أفعال المكلف. وهذه الأحكام هي أما الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة، ويلحق بها الصحة والبطلان. فلا مدخل لأحكام العقيدة فيها، ما يدرس في الفقه. ولا مدخل لأحكام الأخلاق، ما يدخل هنا. الأخلاق يدرس في علم السلوك أو علم التصوف. كذلك ما يدخل فيها الأحكام العقلية كالكل أكثر من الجزء، أو الأحكام الحسية كالحس اللي تعرف بالتجربة السم يموت الإنسان، فهي ما يدخل بها. فقط معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام المقتبسة من الشريعة الإسلامية التي يوصف بها هذا الفعل. وهذه الأحكام محصورة، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، ويلحق بها كون الشيء صح صحيح أو باطل، هذه الأحكام. فكل قضية تقع وكل فعل من المكلف يعني هذا لابد له حكم من الأحكام. فعلمك بالحكم الشرعي لما يصدر من المكلف من الإنسان من أفعال يعتبر هذا فقه في الإصطلاح. ما لازم الفقه هو العلم بالشيء أو الكذا، لا، الآن صار معنى اصطلاحي. فبناء على هذا كون هذا العلم بالأحكام الشرعية، ليش قلنا عملية؟ العملية هم فج اصطلاح، هي المتعلقة بأفعال الإنسان التي تنضوي بأمور العبادات أو بأمور المعاملات. العبادات يعني تعتبر أيضا هنا من أمور اللي تناولها الفقه، وهي مو متعلقة بالآخرة في الدنيا. لا ترى الذي ما يصلي ما يزكي تؤخذ منه جبرا، أما في الآخرة ثوابها، الثواب ما يثاب عليه الإنسان في الآخرة، هذا يدخل في تمام في معاني العبادات. وهذا ما مقصورة فقط على العبادات المألوفة المعروفة، هذا اصطلاح العبادات. يعني الفقهاء لما قالوا كتاب العبادات وأفردوا الصلاة والصيام والجوع، ثم قالوا كتاب أحكام المعاملات، لا، هي كلها عبادات، لكنها عبادات خالصة، يعني ليس فيها مجال إلى النظر أو القياس أو ما إلى ذلك. والأصل ثوابها في الآخرة، لأن هذه علاقة الإنسان بربه مباشرة. فالأحكام الشرعية المقصود العملية هي الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات. العبادات هي التي تنظم علاقة الإنسان بخالقه كالصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، والمعاملات مع سوى ذلك للتعلق بعلاقات الأفراد فيما بينهم كبيوعهم وأشريتهم وجناياتهم وما إلى ذلك. هذا عملية. ف فيخرج منها ما كما قلت أحكام العقيدة أحكام الأخلاق هذا ما تدخل فيها. هذه الأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المستفادة، فهي العلم هذا الإنسان بها يكتسبها يتعلمها فيخرج منها علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مو مكتسب، هذا بالوحي، بالوحي هذا ما نقدر نقول هذا ما يعني اكتسبه من الأدلة، هذا ما عنده ما يبلغه للناس هو وحي. المكتسبة والمستفادة من أدلة التفصيلية، شنو الأدلة التفصيلية؟ الأدلة هو جمع دليل، والدليل هو ما يوصلك إلى مطلوب خبري، هذا دليل. التفصيلية يعني الدليل الجزئية التي كل دليل يتعلق بفعل معين أو مسألة معينة وبين حكمها، هذا دليل جزئي. فإذا قرأنا أقيم الصلاة دليل جزئي لأنه يتعلق بمسألة معينة وهي الصلاة ويبين حكمها وهي كونها واجبة. فهل معرفة الأحكام الشرعية المستفادة من أدلتها التفصيلية، وبعضهم يزيد عليها المستفادة من أدلة التفصيلية بالاجتهاد، يعني المعرفة هالأحكام التي يحصل عليها الإنسان يكون جاية من طريق الاجتهاد، فيخرج منها معرفة المقلد، مو تعرفها عن طريق اجتهاد مثل ما عرفها أبو حنيفة أو الشافعي أو كذا، وإنما دا نقلد. هذا علم المقلد ما يدخل في الفقه، ولكن صار توسع في الاصطلاح، فصار الفقهاء العلماء يطلقون اسم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية بالاجتهاد أو بغير الاجتهاد، يعني بالتقليد. فالمقلد الذي يعرف الأحكام ويتعلمها على مذهب الشافعي وكذا يعتبر فقيه، ومعرفته بهالأحكام نسميها فقه، فقه، والجملة من الأحكام أيضا نسميها فقه. صار يعني تسامح في اللفظ. بالأول كانوا يقولون الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية الرجال التفصيلية عن طريق الاجتهاد، إذا مو عن طريق الاجتهاد ما يسموه فقه ولا صاحبها فقه، ولكن تسامحوا في التعريف فقالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية بالاجتهاد أو بغير الاجتهاد، أي بالتقليد أو بالتقليد. صار هذا كله العلم الذي يأتيك من هالطرق هذه عن طريق الاجتهاد أو التقليد فهو هذا فقه، إن كان يتعلق طبعا بالأحكام الشرعية فقه هذا. وهذا نكتفي فيه هذا القدر. والآن يعني أكثر معرفة الناس بالأحكام الشرعية يأتي عن طريق التقليد، لكن مو معناته الاجتهاد الرفع، لا، الاجتهاد باقي إلى يوم القيامة، فليس له زمن معين ولا فترة معينة ولا بناس مخصوصين، لا، الاجتهاد هو جائز أن يقوم إلى مقومات المعرفة والإدراك، عرف آيات القرآن إلى آخره. آلات الاجتهاد موجودة، فمن عنده ملكة بذلك يقدر يجتهد، ما عنده ملكة يقدر يتفهم فقط ويأخذ بالأقوال آخرين. هذه واحدة. الثانية، الاجتهاد ليس شيئا واحدا وإنما هو شيء قابل للتجزئة، يعني يجوز أن يكون الشخص اجتهاد في المواريث لكن ما هو اجتهاد في البيوع، وهذا كان موجود بعض الصحابة مثلا فلان هو أقرأ من فلان أعلمهم من مناسك أكبر. فالاجتهاد قابل للتجزئة، فيكون يجوز أن يوجد يكون الشخص هو مجتهد في مسائل معينة من باب معين بالفقه لكن غير مجتهد في باب آخر من الفقه. فالمسلم إذا قدر على الاجتهاد فعليه أن يجتهد ويفهم ويدرك، ما عنده اجتهاد يرجع على التفقه، يرجع إلى كتب اللغة وأقوال الفقهاء وما لذلك كتب الحديث الشريف، وعلى قدره يكون مجتهد في المسائل في الفهم وهكذا، يعني لا يتجاوز قدره. هذا بالنسبة إلى المادة الأولى، فأبدأ يتكلم عن الفقه وكذا والحكم والأشياء هذه، لكن اللي ذكرته هذا يكفي في موضوعنا هذا. المبدأ بالقواعد الفقهية الكلية. وأول ما يصادفنا اسم قاعدة. القاعدة هي شنو معنى القاعدة؟ القاعدة في اللغة هي أساس الشيء، الأساس الذي يبنى عليه شيء آخر، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت أساس للشيء. لكن في الاصطلاح يراد بالقواعد هي أو القاعدة هي حكم كلي، حكم كلي يعرف به حكم الجزئيات التي تنضوي تحت هذا الحكم أو تحت موضوع هذا الحكم. يعني مهما اختلفت أبواب هذه المسائل، مثال ذلك الأعمال بالنية، الأعمال بالنية هاي قاعدة فيها حكم كلي أن كل عمل ينصبغ يعني بنيته، فيكون الحكم في ضوء نيته. ما يهمنا هذه النية في الصلاة، في الصيام، في البيع، في الشراء، مهما يكون، حيث يوجد فعل ويوجد نية والنية تؤثر في الفعل يتنطبق، يكون الحكم في ذلك الشيء مناسب لهذه النية. عندنا ضابط شرعي، الضابط هو أيضا حكم لكن يتعلق بجزئيات تتعلق بباب معين من أبواب الفقه. في الحديث الشريف أيما إهاب دبغ فهو طاهر، الإهاب هو الجلد يعني قبل ما يدبغ ويصير طاهر، هذا ضابط شرعي. كل إهاب، كل جلد، سواء كان جلد خروف أو جلد بقرة أو جلد بعير أو أي جلد كان، إذا دبغناه بالمادة التي تجعل الجلد تزيل فساده تزيل كذا يكون يصير طاهر. فهذا ضابط شرعي لأن يتعلق فقط في مسألة تطهير الجلد، سواء كان هذا الجلد من هالحيوان أو ذاك الحيوان، هذا ضابط شرعي. لكن لما أقول اليقين لا يزول بالشك هاي قاعدة، لأنه اليقين قد يكون في الصلاة، في الصوم، في المعاملة، في كل شيء. فالقاعدة فيها حكم كلي يشمل فروع كثيرة تخص أبواب متعددة من الفقه الإسلامي. فمسألة النية التي يعني يكون الفعل يتأثر حكمه بموجب النية، فحيثما يوجد فعل فيه نية سواء كان صلاة أو صيام أو بيع أو شراء ينضوي تحت هذه القاعدة. فالقاعدة هي حكم كلي ينضوي في ضمنها عدة جزئيات أي فروع متعددة من أبواب متعددة من الفقه الإسلامي. أما الضابط ففروع من باب واحد معين كطهارة الجلد أنه يكون طاهر بالدباغ. فهنا من القواعد هذه الكلية، وهي مأخوذة القواعد الكلية، هاي القواعد الفقه مقتبسة من الأحاديث الشريفة أو من تتبع الفروع. يعني الفروع مثلا النية هاي أصلها الأمور بمقاصدها، هاي مأخوذة من الحديث، من الحديث النبوي الشريف كما روي أن سيدنا عمر بن الخطاب روى هو الحديث قال سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات، فأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فهنا نعرف بأن القاعدة هاي الأمور بمقاصدها أساسها الحديث النبوي الشريف وهو هذا. فشنو نجي الأمور بمقاصدها يعني معناها؟ أولا كلمة أمور، الأمور هنا هي جمع أمر، الأمر هو يعني الفعل الذي يصدر من الإنسان، ولا يعني الأمر هذا بمعنى الأمر والنهي، لا، الفعل الذي يصدر من الإنسان أو حال الإنسان أو تصرف الإنسان، هذا الراد به. مثل في القرآن الكريم وما أمر فرعون برشيد، أمر فرعون يعني حاله وتصرفه وما يصدر عنه بمقبول برشيد. فالأمور يقول الأمور بمقاصدها، أي ما يفعل ما يصدر من المكلف من الإنسان من أفعال، والمقصود بالأفعال ما تصدر من جوارح الإنسان سواء بيده أو برجله أو بلسانه أو بسمعه يوجه سمعه أو ببصره يبصر الأشياء، كل ما يصدر من الفعل المكلف. فهنا الحكم الذي يترتب على هذا الفعل، الفعل هذا الحكم ينظر في ترتيبه على هذا الفعل إلى النية التي وراءه، إلى القصد الذي قصده هذا المكلف بالقيام بهذا الفعل، بهذا الفعل يأخذ به. فالإنسان قد يفعل الفعل فعل واحد ظاهر يفعله بنية معينة فيكون لفعله حكم معين بناء على قصده، وقد يفعل نفس الفعل بنية أخرى فيكون لفعله حكم آخر، الفعل نفسه لكن تغير حكمه بتغير قصد صاحبه. والمثل هذا في القرآن الكريم، وإن طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربنا انتهاء العدة، مو بلغنا أجلهن انتهاء، لا ما يقدر يرجع. فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، مو هكذا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هنا الآية الكريمة تشير إلى أن تقول للمخاطبين بها إذا طلقتم النساء، والأصل في الطلاق طلاق رجعي، هذا هو المشروع، يعني حيثما جاء في القرآن اسم طلاق طلقتم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرية بإحسان يراد به الطلاق الرجعي، وهو أن يطلق المسلم امرأته طلقة واحدة وهي طاهر لم يمسسها في هذا الطهر، هذا هو الطلاق بالصيغة الشرعية. ولذلك وقع الاختلاف بين الفقهاء، هل إذا أوقع الطلاق بغير هاي الصيغة الشرعية يقع أو لا يقع؟ وعلى هذا الأساس الذي قال الذي يقع هو الذي يوقعه بهذه الكيفية الشرعية، لأن الله أعطاك أنت رخصة تستعملها بهالصيغة بهالكيفية، ما أعطاك أنت فرد رخصة والسلطة لتطليق امرأتك بغير هالصيغة هذه. فكما أن الصلاة لها كيفية معينة تعبد الله بها ما لك حق تزيد وتنقص، كذلك مسألة استعمال حق الطلاق الذي أوتيته بناء على العقد تستعمله بهذه الصيغة، إذا استعملت خلاف الصيغة يقع لا يقع، هنا حصل الاختلاف. فمنهم من توسع قال لا يقع، إذا طلق ثلاث بلفظ واحد لا يقع، طلقها بحيض لا يقع، إيش هذا؟ هذا تمسك بهذه هاي العلة. هنا اللي أجازوه قالوا لا، هذا فترخص إلى هاي الكيفية المشروعة التي تحفظ له حقوقه، أما إذا استعجل بدل ما يطلق مرة بعد مرة، مرة واحدة ثلاث مرات، مثل ما واحد يعطاه خبز ثلاث أقفال يأكل كل يوم خبز أكلها مرة واحدة هو يتحمل مسؤوليته. المهم فهنا الفعل إذا كان بنية معينة يكون له حكم معين، فإذا كان الشخص اللي طلق زوجته قبل ما تنتهي عدته يراجعها يقول له راجعتك، ويقصد منها المراجعة إدامة الحياة الزوجية وإعطاء المرأة حقوقها إلى آخره، فهو هذا أمر حسن ومطلوب. أما إذا لا رجعها، شوف نفس هذا قال راجعتك ومو قصدها إدامة الحياة الزوجية وإحسان للمرأة وإعطاء حقوقها، وإنما قصده المضارة بأن يطول عدتها بعد ذلك أيضا يطلقها طالت عدتها، هذا مو صحيح. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهنا إذا الإرجاع المرأة قد يكون إرجاعها بقصد حسن المعاشرة وإدامة الحياة الزوجية وإصلاح ما حصل من خلل في الحياة أمر جيد هذا ومطلوب ومشروع. وإذا كان لا يرجعها بقصد الإضرار بها شو نفس الفعل هم ده يرجعها بهذه النية يأثم يأثم في ذلك وإن كان يقع في أمور الدنيا. كذلك الشخص يرى لقطة في الطريق إن أخذها بقصد أن يحفظها لصاحبها فهو أمين أطبق عليه أحكام الأمانة، وإن أخذها نفس الأخذ بقصد أن يتملكها اعتبر غاصب بمجرد أن يتناولها بهذه النية يكون غاصبا عند الله، وقد ينكشف صفة غاصب في الدنيا أيضا لأن أخذها بقصد أن يتملكها. شلون نعرف هذا القصد؟ تمام، هناك بعض حالات ينكشف هذا القصد وبعض حالات ما ينكشف لكن هو مفضوح أمام الله تعالى وعند الله. في أمور الدنيا ينكشف، إذا رأى شفنا هذا الشخص الذي التقط الساعة يبيعها في السوق، فلما يبيع اللقطة قرين على أنه التقطها ليتملكها لنفسه فأطبق على أحكام الغصب. ومن أحكام الغصب الغاصب على اليد ما أخذت حتى ترده، هي القاعدة. إذا غصب الشيء خلص صرت مسؤولا عنه عن ضمانه حتى ولو هلك بدون تعدي منك ولا تقصير أنت مسؤول عنه لأنك غاصب. أما إذا قلنا أنت أمين فالأمين لا يضمن الأمانة ما أخذه بهذه الصفة إذا هلك بدون تعدي منه ولا تقصير. التعدي هو أن تستعمله، عندك سيارة وجعت عندك تركبها كذا تستعملها، عندك قلم تتخب فيه هذا تعدي لأن استعملته. تقصير تقصر في حفظك ما اؤتمنت عليه، عندك شيء أمانة لازم تحفظها بما يحفظ به أمثالها. إذا واحد مثلا أمن عندك قطعة ذهبية فمو أنت تذبها في ساعة الدلع ما تؤتمن، هاي شأنها تحفظ في صندوق والصندوق في غرفة. لكن لو واحد أعطاك سيارة أمانة يخوان مو تتفلش تخليها غرفة تخليها في الجراج، لكن لو وضعتها في الشارع تسأل هذا تقصير منك بالحفظ. إلا اللهم إذا قال لك هذا الشخص صاحب السيارة قلت له ما عندي يعني جراج راح أضعها في الطريق شأني شأن الآخرين، فإذا أذن لك خلص أنت لم تعد مقصرا في هذه الحالة. أما إذا لا لم تستأذنه وتركتها في الشارع أنت مقصر في حفظها. فالشاهد هنا الأمور بمقاصدها المقصود بها أن ما يصدر عن المكلف من فعل فإن حكم هذا الفعل يتغير حسب نية أو قصد صاحب هذا الفعل. هذا هو المقصود به باعتبار أن معنى الأمور ما يصدر عن المكلف من أفعال يعتبر هذا يعني يأخذ الحكم المناسب إلى نظرا إلى هذه النية الأمور بمقاصدها. يترتب على هذه القاعدة أشياء كثيرة جدا. يعني أول شيء اللي يصادفنا أن القصد وحده بدون أن يصير يعني أمامه أو يدفع عمل ظاهري لا يترتب عليه أثر. يعني لو طلق إنسان امرأته في قلبه أو نوى أن يطلقها لا يعتد بهذه النية ولا تطلق امرأته بها. لو نوى هذا الشخص أن يشتري عقار ويوقفه عندها القصد فاشترى عقار لا يصير وقفا بمجرد النية التي طوى عليها قلبه إلا أن يقوم بفعل معين وهو أن يقول وقفتها إلى آخره. فالنية المجردة لا حكم لها في الأحكام الدنيوية يعني ليس لها أسباب في ذلك في هذا. ولهذا هذه الأسئلة التي قال من تزوج بنية الطلاق لا يلزمه هذا، لكن يأثم أنه ينوي ذلك، لأنه يجب أن في الأحكام الدنيا لا يقع هذا. يعني لو نوى أنه تبقى زوجته بعد شهر يطلقها لا تطلق منه بمضي الشهر إلا أن يقول أنت طالق، لكن لا ينوي هذه النوايا. يعني المفروض في المسلم إذا ما يقدر يفعل الخير ينوي فعل الخير، ينوي الشيء الصالح. فالنية المجردة لا يترتب عليها حكم إلا إذا اكتست أو دفعت إلى عمل يترجم هذه النية وهذا القصد. ولكن قد يثاب الإنسان على نيته الحسنة بالرغم من فعله الظاهر البطلان أو الذي لا يجوز أن يفعله. مثال ذلك لو أن شخص أراد أن يكرم آخر أو يصدق على فقير أو يطعم ضيفه فقدم له طعاما مسموما وهو لا يدري أنه مسموم، ما يدري هو مسموم في الحالة، لكن نيته إكرامه أو إغاثة هذا الجائع أو ما إلى ذلك، فهو يثاب على قصده هذا وإن ترجم هذا القصد بفعل غير مشروع لجهله بهذا الفعل غير مشروع. هذا يمكن أن يكون ذلك، يمكن أن تكون ذلك. إذن يتلخص عندنا من هالقاعدة أن أفعال الإنسان حكمها يتأثر بالنية التي وراء هذا الفعل. والحديث الشريف ما كانت هجرته إلى الله ورسوله أي بقصد مرضات الله وطاعة رسوله فهجرته إلى الله ورسوله لتعظيمها خلص، يعني هذا هجرته مقبولة. ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو دنيا يؤثرها إلى آخر فهجرته ما يجب. لكن لا علم أن بعضهم واحد من المسلمين أراد أن يهاجر ليتبع امرأة هاجرت، يعني مو خالص لوجه الله، هذا ما يؤجر عليها، ما يؤجر عليها. فالأجر والثواب ينبني على النية الحسنة القصد. يأتي العمل، فإن كان هذا العمل أيضا مشروع ظاهر وباطن طابق، لكن إذا خالف الشرع لجهله بهذا الفعل فهو يثاب بنيته الحسنة، يثاب بنيته الحسنة. ألا ترى أن الذين يجهلون القبلة، فالمطلوب كل واحد يجتهد وين القبلة، فالذي ما يصيب القبلة ويصلي لغير القبلة وهو ناوي أن يصلي للقبلة ولكن ما استطاع أن يأتي لها صلاته صحيحة. لكن لو عرف القبلة ولم يتجه إليها صلاة باطلة، صلاة باطلة، لأن قصد إذا أراد هو أن يصلي إلى غير القبلة والتوجه إلى القبلة من شروط صحة الصلاة إلى آخره. فالأمور بمقاصدها إذن قاعدة عامة شاملة، يعني خلاصتها أن حكم ما يصدر من الإنسان يتأثر ويتنوع بتنوع قصد صاحب هذا الفعل. النية المجردة لا يترتب عليها حكم في الدنيا، وإن كان قد يثاب عليها في الآخرة، كما جاء في الحديث الإنسان إذا كان واحد عنده مال وينفق في سبيل الله، واحد ما عنده مال ولكن يقول والله تمنيت لو عندي مال لفعلت مثل الفعل هذا، فهو يثاب على نيته هذه، لأن هذا الذي يقدر أن يفعله. ولكن لو رأى واحد عنده مال ويستعمل بالفسق والفجور والآخر ما عنده مال لكن يقول لو عندي مال لفعلت فعله، فهنا هذه نية فاسدة وقد يأثم فيها إن كان أصر عليها. لأن يوجد حديث آخر أن المسلم ما يؤاخذ على ما حدثت به نفسه بكذا إلا إذا عزم أو فعل. المهم فالقصد والنية لها تأثيرها في ترتيب الأحكام في الدنيا ولها تأثيرها في ترتيب الثواب والعقاب في الآخرة. هاي خلاصة القاعدة، فأقرأ شيء منها بالله لا بأس. حتى يجوز تعليق عليها. المادة الثانية الأمور بمقاصدها، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. على يعني وفق لقصده. قال القاعدة لغة أساس الشيء. وفي اصطلاح الفقهاء هو الحكم الكلي أو الأكثري الذي يراد به معرفة حكم الجزئيات. الجزئيات التي تندرج تحتها قلناها بالله. الطريقة لمعرفة حكم الجزئيات. قال والطريقة لمعرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية هي كما يلي. هذا يبين لك شلون هذا الطريقة اللي تستخرج بها حكم الجزئية التي تندرج تحت مضمون أو مفهوم هذا الحكم الكلي. إيه؟ قاعدة القديم على قدمه. هذا يجيب لك مثال. عندنا قاعدة تقول تجينا القديم على قدمه، يعني الشيء القديم. طبعا هذا القديم الذي ما يعرف شنو سببه، فنحكم على أنه سبب مشروع. أما الضرر، الضرر لا يكون قديما. فهاي عندنا قاعدة القديم على قدمه، أي الشيء الذي جرى عليه العمل من زمن لا نعرف ابتداء ولا كذا يبقى على أساس أنه لم لو لم يكن مشروعا لما وجد ولا ما استمر وجوده. زين بعد أقرأ قاعدة كلية. هاي قاعدة كلية. عندنا مسألة جزئية اللي بها أيضا قدم، مثلا ميزاب كما يمثلون، كنت من هذا ماء المطر على جيرانه، فإذا هذا بالأول هذا موجود، ها ما طول هذا قديم، ما طول هذا قديم، إذن بقي على قدمه. كون أنه مضر للجيران لا يندفع، لو لم يكن هذا في الأساس له سبب مشروع لما ترك، فلما ترك هالمدة إذن هو له سبب مشروع، وكونه قديم فيبقى على قدمه. شلون من الأول مشروع؟ كما لو كان هذه الأرض مملوكة لشخص من بيتين، وخلى أحد البيتين له ميزاب يكت على الآخر، باع البيت الآخر اللي ما بيها ميزاب وبقى الميزاب يكت عليه، هذا إلا سبب مشروع من الأول. اقرأ شلون يقول هو. وجزئيتها أي جزئية، يعني إن طريق دار زيد قديمة، هذا الطريق الذي يوصل إلى بيته ويمر من مكان معين، هذا من القديم. إيه؟ فيستخرج من القاعدة العمومية أنه ما دام الطريق دار زيد قديمة يجب أن تبقى على قدمها. إيه؟ لأن القديم يبقى على حاله القديم وهلم جرى. يبقى على حاله القديم ليش؟ لأن قدمه يدل أن له سبب مشروع. أما لو كان القديم له يعني مضر ضرر عام، فالضرر لا يكون قديما، كما لو كان هذا الميزاب يذب الماء الوسخ للشارع العام، هذا ضرر عام لا يكون قديما، ولا يتصور أن يكون له سبب مشروع، لأن لا يجوز لا ولي الأمر ولا غيره أن يلحق ضرر بالشارع العام. في الحالة الأولى الميزاب مال بيتي يوصل الماء القدر إلى بيت الجار، صحيح هذا، لكن هذا إذا كان من القديم موجود إذا لابد له سبب مشروع، كما لو كان البيتان مملوكين لشخص واحد، باع البيت وبقى الثاني اللي له الميزاب، إذا يبقى هذا. أمور جمع أمر معناه اللغوي الفعل والحال. هذا يفسر هذا جيد، خوش طريقة هاي. إيه؟ إذ يقال أمور فلان مستقيمة، يعني أحواله، يعني شؤونه. الأمور هي أحوال الإنسان وشؤونه وأفعاله. أي أحواله. وقد ورد في الآية الشريفة وما أمر فرعون برشيد، يعني حاله، يعني حال فرعون ليس برشيد بالمقبول بالصحيح. يقصد به حال فرعون. الأمر يجيء بمعنى طلب الفعل والقول. هذا بيحكي على الأمر، قال جاءت بصيغة أمر، ماكو عندنا ماضي ومضارع وأمر. ويجمع على أوامر. وهنا لا يقصد هذا المعنى. مو مريد من فعل الأمر اللي يكون مضارع وماضي وأمر. بل يقصد بالأمر الفعل. إيه؟ ويجمع على أمور. إيه؟ وبما أن الفعل هو عمل الجوارح. إيه؟ فالقول أيضا يعد من جملة الأفعال. ما الأفعال؟ الفعل. بل قد نتوسع ويكون الترك فعل من جهة أنه يترتب عليه حكم الترك، كترك الصلاة هذا فعل منه يسمى الترك. الحسبة لما شنو الحسبة؟ هو أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله. فالترك يمكن على سبيل التوسع نجعل بمنزلة الفعل لنترتب عليه حكم. الضئر الداية التي يوجد عندها طفل لترضعه، إذا ترك الرضاعة بس تركت إلى أن مات تعتبر قاتلة، معناه ما سوت شيء بل يعني تركت فعلا هو واجب عليها. سجان مثلا يمتنع عن إيصال الماء والغذاء للسجين حتى يموت جوعا أو عطشا بس ترك، فالترك من جهة ما يترتب عليه من الأحكام كالفعل المادي، بمعنى أن المقصود بفعل المكلف هو ما يصدر عنه من أشياء مادية ملموسة أو امتناع عدمي فقط لكن له نتائج فيخضع أيضا للأحكام الشرعية. نعم. لأنه ينشأ من جارحة اللسان. نعم. وهنا قد قرن الفعل بالقصد في قوله الأمور بمقاصدها. إيه؟ فعليه إيه؟ النية التي لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية. أماك كما قلت نوى أن يطلق، نوى أن يوقف داره، هذه النية المجردة لا يترتب عليها حكم في الأحكام الدنيوية. نعم. فلو طلق شخص زوجته في قلبه، في قلبه، أو باع فرسه ولم ينطق بلسانه، ما يترتب، لا تباع فرسه ولا تطلق امرأته. نعم. لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر. وكذلك لو اشترى شخص مالا بقصد أن يوقفه، وبعد أن اشتراه لم يتكلم بما يدل على وقفه، ما يصير وقف، يعني أني وين تشتري أدها وسويها وقف، اشتريتها بهمنية، لكن لما تملكتها ما صدر مني كلام يدل على أني أريد وقفه، ما يصير وقف بمجرد نيتي. نعم. لم يتكلم بما يدل على وقفه ذلك المال فلا يصير وقفا. نعم. كذلك لو نوى شخص غصب مال شخص آخر، يعني نويت أني أنهب فلان مال فلان، لا أصير أنا غاصبا بهذه النية فأكون مسؤولا عنه إذا احترق أو تلف أو سرق، لأن لو أخذته فعلا أكون مسؤول عنه لابد أضمنه حتى لو سرقه سارق أو احترق أو ما إلى ذلك. نعم. ولم يغصبه وتلف ذلك المال في يد صاحبه لا يضمن بمجرد نية الغصب. صح. ولو أخذ المودع المال الوديعة بقصد استهلاكها ثم أرجعها إلى موضعها وتلفت بلا تعد ولا تقصير لا يضمن. إيه؟ الأفعال بلا نية. أما الأفعال بلا نية فحكمها كما يأتي: إن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، ويكفي حصول الفعل لترتب الحكم عليها، إذ أن الأفعال الصريحة تكون النية متمثلة بها. مثال ذلك: لو قال شخص لآخر بعتك مالي هذا أو أوصيت لك به، يصح البيع، أو الوصية، كما أن الإقرار والوكالة والإيداع والإعارة. شوف هذا الشرح أقحم هالكلام، هذا حقه أن يكون في القاعدة الثانية، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. نعم هو يقدر يمثل به، لكن التمثيل هذا مال انعقاد العقد بالفعل المضارع إذا أراد به الحال، لأن الفعل المضارع هو الذي يدل على قيام حدوث الفعل في الحال أو في المستقبل، هذا حقه أن يضرب مثل في القاعدة التي تأتي، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. مو أنه النية هنا، النية موجودة لكن هذه تعرف من قرينة الحال، هو ضربها هنا على الأفعال التي يعني ما تحتاج إلى نية. لا مو ما تحتاج إلى نية، هي تشتمل القصد معروف بها. ليش؟ لأنه لما أجيب الأمثلة، لما أقول أبيعك هذه الدار، إذا كان مسألة مساومة بيني وبينك وقلت نعم أنا أبيعك هذه الدار بكذا مبلغ، إذن انكشفت نيتي. يعني هذه الأشياء التي ضرب بها الأمثلة ليست هي عارية من نية، لا يوجد شيء بلا نية ولا قصد إلا إذا كان نايم واحد وصدر من كلامه. لو قال في نومه هو حلم امرأتي طالق ما تطلق هاي ولو تلفظ هذا اللفظ. هو ده يقول كلمة طالق هاي تابة، لكن مو ترتب عليها شيء بمجردها. ألا ترى لو كان نائم وقال في نومه امرأتي طالق تطلق؟ لا، لأن بدلالة الحال ليس وراءها قصد بدليل نومه. المهم هو ذكر المثال هذا هنا للأمور بمقاصدها يصح، لكن الأدق أن هذا يوضع في القاعدة الاستثنائية. إيه أقرأ. النوع الثاني من الأفعال بلا نية الألفاظ غير الصريحة. أما الألفاظ غير الصريحة فيختلف حكم اللفظ الواحد باختلاف مقصد الفاعل، كالبيع مثلا إذا استعمل بصيغة المضارع كقول البائع أو المشتري أبيع وأشتري، إذا قصد به الحال ينعقد البيع، وإذا قصد به الاستقبال لا ينعقد. هذا صحيح، يعني القصد الأولى ما أبيعك نفس اللفظ، إذا أنا أقصد بالحال يعني أبيعك الآن، شلون أعرف القصد؟ بالقرائن الظاهرة. كان أبا أساومك أنا بي أقول لك اشتري بمية، تقول لي عن 200، رد فعل الأخير أقول لك نعم أبيعك إياها بهذا الثمن، استعملت نفس اللفظ، أريد به الحال بقرينة المساومة. نعم. وعلى ذلك فباختلاف القصد قد يختلف الحكم. تمام، هذا صحيح. وأما بصيغة الماضي فينعقد البيع ولا يتوقف على النية بمعنى الحال لكونها من الصيغة. مو ما يتوقف على النية، يتوقف النية هنا لما استعمل فعل ماضي بعتك هذا الشيء، هالصيغة هذه تدل على أن عقدت نيتي على البيع، ولما يكون هناك إلا فقط أبين بلفظي ما من عقدت عليه نيتي. هاي المسألة هذه، يعني حتى بالطلاق لما واحد يقول لزوجتي أنت طالق تطلق، فإذا قال لا أنا أردت أنت طالق من الوثاق من كذا، ما يقبل منا هذا، بينه وبين الله ربما، لكن في أحكام الدنيا هذه الكلمة أصبحت من الوضوح بأن الذي يستعملها لابد أنه ينوي مدلولها، ليس هناك أي احتمال آخر، صارت عرفا تستعمل في هذا الغرض، لا سيما إذا انضمت إليها قرائن كانت مذاكرة مع زوجته في الطلاق أو ما إلى ذلك أو في حالة الخصام إلى. نعم. قال لكونها من الصيغ المستعملة الصريحة في العقود المقصود بها المقصود بها. إيه هذا يقول هنا أصبحت كلمة استعمال فعل الماضي مو الدلالة على حدث الماضي، وإنما إرادة به إيقاع هذا العقد بصورة يقينية، فكأن العقد انعقد وجاء اللفظ ليعبر عن هذا الانعقاد. نعم. كذلك لو أقر شخص لآخر بقوله لك علي درهم في درهمين، فإذا كان يقصد بكلامه هذا مع درهمين أو درهمين فيحكم عليه بثلاثة دراهم، وإذا كان المقصود به الظرف لا يحكم عليه إلا بدرهم واحد. كذلك لو تعدى المودع على الوديعة ثم أزال التعدي ينظر، فإذا كان المودع ينوي إعادة التعدي فهو ضامن لو تلفت الوديعة بلا تعدي ولا تقصير، وأما إذا كان ناويا عدم العودة إلى التعدي فلا يضمن. وكذلك الشخص الذي يحرز مالا مباحا إذا أحرزه بقصد تملكه يصبح مالكا له وإلا فلا. مثال ذلك لو وضع شخص إناء تحت المطر وتجمع فيه ماء، فإذا وضع ذلك الإناء بقصد جمع الماء وأحرزه يصبح مالكا له، فالحالة يعني هنا بيضرب هاي أمثلة صحيحة الأمور بمقاصدها، يعني واحد مثلا صياد سمك، صياد هذا مال السمك يرقي كما في بغداد يمي شبكة، هذه شبكة تتعلق بها الأسماك وما إلى ذلك، أو حالات لصيد الحيوانات البرية تتشكل فيها، فهنا إذا هو وضع الشبكة لتجفيفها لتصليحها مو لقصد استعمالها للصيد، فإذا تعلق بها صيد كسمكة أو طائر أو ما إلى ذلك هو ما وضعها للصيد، فجاء شخص وانتزعها من الشبكة تكون له وليس لصاحب الشبكة. أما لو وضعها للاصطياد فما يتعلق بها من صيد يكون ملكا له، فلو جاء شخص واستخرجها من الشبكة يكون غاصب بأنه لما وضعها كآلة للاصطياد صار يريد الاصطياد، فما تعلق بها من طي صار إلا لأنه هو صاحب الآلة. طبعا هاي كيف تعرف؟ هاي مسألة ثانية. أنا وضعتها للإصلاح والتجفيف أو للإصلاح، هذه مسألة ثانية. هذا نحكي على الحكم، لا تخلطون به شيئين. يعني لو ثبت، هاي معنى، لو ثبت أنه وضعها لتجفيف آلة الإصطياد لتصليحها، فهنا إذا تعلق بها صيد فيكون الصيد لمن استولى عليه أولا، يصير كمال مباح. أما كيف نعرف؟ هاي مسألة أخرى، مسألة إثبات هاي. نعم. أما إذا كان قد وضع الإناء، هاي مسألة المي، واحد يريد مع مطر يخلي فت قربة فت ماعون كبير يريد يمتلئ يستفيد منه لغسل ملابسه ولكذا، هذا يحرزه في آلته. فإذا جاء واحد وأخذ للماء يكون غاصب. أما إذا لا وضعها مو لأجل تجميع المطر لأي سبب كان ووضعها كذا، نعم، لقصد غسله بماء المطر لا لقصد جمع الماء، نعم، وأخذها أحد لا يضمن لأن صاحب الإناء لم يملك الماء. هاي كلها حسب القصد والنية، مثل اللقطة. إذا التقط الشيء، أخذ الشيء فعل معين بنية معينة، الحكم يتلون بلون هذه النية. بأي شيء هذا ماشي الطريق، بكل شيء تبقى الأمثلة اللي يضربها كلها ما تخرج عنها القاعدة. النية إذا انكشفت خلص صار الحكم متعلق بها أو يتأثر بها. إذا ما انكشف أو كذا ما يتعلق بها شيء. فالأفعال الماضية والبيع بالمضارع وكذا، هاي النية انكشفت بقرينة من القرائن فصار الحكم يتعلق بها، فيكون العقد البيع بالفعل المضارع إذا أريد به الحال. شلون أعرف الحال؟ بقرينة تدل عليه في وقت هذا تساوم ويا البايع بأن يشتري السلعة، فبالتالي يقول نعم أبيعك بكذا. خلص لما يقول أبيعك يعني يريد الآن بقرينة المساومة. نعم. الأحكام الشرعية التي لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد والنية. هذا وها هنا بعض أحكام شرعية لا تتبدل أحكامها نظرا للقصد والنية، وذلك كما لو أخذ شخص مال آخر على سبيل المزاح بدون إذنه، فبمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ غاصبا. لا هنا مو مكتس اسمه هذا. شوف هنا ده يذكر أنا أخذت الغرض منك دامزح وياك بدون إذن من صاحبه، إذا أنا صرت مسؤول عنه. كونك أنت مازح لا يرفع عنك المسؤولية ما دمت ما أخذت من الإذن، لأن أخذ كمال الغير لا يجوز إلا إذا رضي. لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب من نفسه، ويدخل في طيب من نفسه الإذن. أما أنا والله مو قاصد أخذ لكن بدون إذن منه، هذا ما يخلصك أنت من هذا. شنو تمزح أنت؟ تمزح في مال غيرك؟ هذا صحيح، لا به استثناء ولا شيء، وإنما يخص مسألة أخرى، أن مال الغير لا يستباح بالمزاح إذا لم يرضى صاحبه بذلك بأن يأذن له. هاي المسألة. نعم. على سبيل الإحراج يا شيخ. نعم. على سبيل الإحراج. إيش؟ يحرجه. يحرجه؟ نعم. على وجه الحياة. على وجه؟ الحياة، على وجه الحياة، على وجه الإحراج. لو أخذه بإذنه بإحراج. يعني يحرجه له مكانه. شيخ له مكانه عند طالب أخذ قلم. ما يحل لك أن تأخذه إلا بإذنه الصريح أو الدلالة. دلالة الصريح يأذن لك، دلالة أنت نظرا لما تعهده بك تأخذ هذا الدلالة. وذلك مثلون مثال، لو واحد استضاف شخص في بيته لأجل أن يطعمه ووجد حبه ماء فأخذ كأس وشرب مي بدون إذنه، هنا مأذون دلالة. فلو أخذه وقع الكوش في الأرض وانكسر يضمن؟ ما يضمن، لأنه مأذون دلالة. لأن لما يضيفه ويقدم له الطعام ظن أنه يسمح له يشرب مي من الحب. يعني يا شيخ مثال، أنت شيخي طلبت مني هذه النظارة وأنا محرج منك، ما أريد أن أعطيها لك، لو تشغل من هبة لا انا مستحي منك لا هبة طلبها مني او ليستعملها سبيل العارية طلبتها هكذا من غير طيب لا يجوز هذا لا يؤخذ منه هذا المأخوذ حياك المأخوذ غصبا لا هذا ما عندك الإذن لا الإذن صريح خالي من الكذا حسب الظروف هذا أنا أذنت في الظاهر لكني في الباطن أفهم هاي أفهم فهمت هنا القرائن الأحوال نعم. يعني لو كان مثلا أمير غاصب مسيطر وقال لك والله أنا تعجبني هاي الساعة ما تعطيني إياها فأقول نعم أخذتها وهبتها لك أنا كنت وهبتها لك لكن هذا الوهبة معلولة بأن هذا ظالم يعني إذا ما أعطي شيء يبطش بي أخاف منه فما تشبع لأنه وهبة هذا من الحال هذا طيب يا شيخ الشخص عندما يأخذ اللقطة هو يأخذها من دون إذن صاحبها ويصبح أمينا وليست عليه ضمان لا ما لها صاحبها الآن في الطريق هذا في الطريق فحكمها شنو تأخذها ومن باب التعاون هذا في الطريق فحكمها شنو تأخذها ومن باب التعاون بين المسلمين تأخذها بقصد أن تحفظها إلى نظر صاحبها هذا اللي جواز الجواز هنا لمنفعة صاحب اللقطة أما واحد بعبه اللقطة الساعة أو القلم أفرف هذا وأخذها من جيبك أقول أخاف عليها من تسرق ما يجوز إلا تستأذنه تقول له أخي ترى أنت من باب النصيحة لك أنت تفوت لنا هذا الطريق كلهم لصوص وسراق يأخذون الكحل من العين فأنت هاي الساعة هنا أخشي عليها تعطيني إياها أنا ضمنك إياها نعم يجوز هذا تستأذنه أما بدون إذنه أنت والله تأخذها منا أن تحتفظ بها لا يجوز هذا قال وكذا يدخل البيت ضيف فيأخذ الكتاب ويتفرج فيه بدون إذن أو يفتش لا مو هاي كلها تدخل في الإذن دلالة نعم. كتاب موجود يقدر لكن كظرف موجود يفتحه ظرف موجه إلي ماكو ظرف جاي لي بالبريد نعم. يفتحه والله أشوفه لا لا يجوز هذا تعدي هذا مو مثل الكتاب كتاب هذا مطبوع للقراءة العامة أما رسالة خاصة وتفتحها بدون إذن مني هذا هتك لإسراري وتعدي علي وكذلك لو أتى شخص عملا غير مأذون فيه فإنه يضمن الخسارة غير مأذون فيه هذا القيتوب نعم فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه مثال ذلك لو أن شخصا شاهد سكرانا وأخذ النقود التي يحملها بقصد حفظها من أن تسقط منه فحكمه حكم الغاصب ويصبح ضامنا فيما لو تلف ليش لأن ماكو إذن ماكو إذن منه تقول مو هذا سكران هو يتحمل سكره هو ماذا يعرف أنا ما مكلف بأن أخذ المال من جيبه هو محروز عنده أما أنا أخاف والله هذا كونه سكران ما راح يضمن الزينته مو قيم عليه ولا أنت وصي عليه ولا هو هذا يستحق هكذا معونة ولا تقدر تستأذن هذا تتركه وأمره فإذا فعلت ذلك تكون ضامن أنت تتحمل مسؤوليته نعم هذا أن يكون في بعض الأحيان واجب التقاطها نعم مثلا في زحمة السوق فتنظر إذا ما أخذتها أنت أخذها غيرك يعني إذا خاف أن سارقا يأخذ على السكران هذا الأمر ما مسؤول أنت إذن لازم سكران يتحمل مسؤولية السكرة في اللقطة أيضا في اللقطة نعم لا لا هذا السكران متعدي بسكره نعم. لقطة في وابع الطريق السكران المال خلى في جيبه نعم. هاي مسروقة في الطريق في الشارع العام مباحا يأخذها لكن بعض حالات يتعين عليه أخذها كما لو كان لقيط هناك إذا ما يأخذ يموت يصير كواجب أو كلقطة مكان سراق وكذا وهو يقدر يحفظها يساب عليها هنا يصير يأخذ عقب اللقطة أمين أمين مو غاصب فإذا هلكت ما يضمن طيب هو شاف السكران يتلوى يتلوى إلى حيث ألقت رحلها أم قشعب. يلا أقلع. قال هذا: وبما أن القواعد الكلية هي قواعد أكثرية وأغلبية، فوجود بعض أحكام منافية لهذه القاعدة أو غيرها لا تأثير لها. إيه، لأن الحكم الأكثري يجوز وحدة تصير مستثنات لمعنى من المعاني، ما يأثر، ما يقنح في صحة القاعدة. يعني لا يراد بالقاعدة أنها لا يستثنى منها ولا جزئية، لا، الاستثناء في الحقيقة لما تستثني هذا الشيء لابد هناك فالشيء يستدعي للاستثناء، وهذه الجزئية اختصت بوصف لا يوجد بالجزئيات الباقيات، ما يمكن إلا هذا، وإلا إذا كانت متساوية من كل النواحي ما يصير الاستثناء. يعني مثلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. زين، هذا الاستثناء هنا لماذا؟ لأن اختص إبليس بمعنى انكشف إنه، وهو الكبر في نفسه، قال: أسجد لما خلقت طينا، هذا استثنى به. أما إذا ماكو أصلا داعي للاستثناء فما يصح استثناء، لابد المستثنى يختص بشيء معين صح الاستثناء من هذا الحكم الكلي. مثلا حتى بالطلاب أيضا، لما تقول هذا الغائبون هذولا يعني يعتبرون غائبين بالامتحان ولا عذر لهم، زين، ويستثنى من ذلك إذا صار مثلا قطعت الطرق وصارت ثورة ونسد الطرق، يعني إيش هذا؟ يعني هنا ما يعامل معاملة الآخرين، وهكذا. نعم. شيخنا، في مثال عندنا: بعض الآباء يأخذون أموال أبنائهم الكبار ويعطوها للصغار، فالابن الكبير يتحرج يقول: لو أن والدي هو الذي يستفيد من هذا المال أنا ما زعلت، لكن أن يؤخذ مالي لإخواني الصغار الذين لم يبدلوا عملا. لا، هو أنت ومالك لأبيك في الحديث الشريف. نعم، أنت ومالك لأبيك، هنا يعني هو ما يتملك، أنت ومالك لأبيك، أنت حر، لكن المال يمكن يتملك. يجوز للأب أن يأخذ مال ابنه فيما جرت العادة به أن يأخذه، يتسامح فيه الأبناء مع الآباء، يعني هكذا يتسامح. فإذا أخذ منك والعادة جارية تأخذ به، أما لو أنه أخذ مال ابنه كله وكرفه أو حرقه أو ما أدري إيش، له يبقى هذا المال مال للابن. لكن لو جرت العادة أو ما جرى به التسامح بين الأب والابن بأخذ ماله، يجب أن يكون هذا هكذا. في سؤال يا شيخ. نعم. القاعدة كما قلت لا يضرها بعض الاستثناءات. نعم. هل نفس الشرط يكون في التعريف؟ ها؟ التعريف لا يضر إذا عرفت شيء معين، وإذا خرج عن التعريف هذا بعض الأفراد. لا، ما هذا هو القاعدة، هاي بعضهم يقولون يحددوها، يقولون القاعدة هي حكم كلي ينطبق على كل جزئياتها وعلى أكثرها، يخرج من هذا الاعتراف، عرفت؟ يعني حتى لو استثنى منها الشيء مفهوم القاعدة ما انخرم، لأنه هو يقول القاعدة التي حكم كلي ينطبق هذا الحكم على أكثر الجزئيات، على كل جزئياتها أو أكثرها، أكثرها حكم أكثر مو كل. طيب إذا خرجت يا شيخ نصف الجزئيات هل تعد قاعدة؟ لا، ما كل للأكثر حكم الكل، هاي قاعدة كما يمكن تأتي وما تأتي، للأكثر حكم الكل، لأن هذا أكثر الشيء موجود، هذا زين، فإذا أهم له مو الأكثر، فالأكثرية هنا لها حكم للحق بالكل. طيب يا شيخ، في المثال السابق إذا أخذ الأب من ابنه أكثر من المعتاد ومات، فالأبناء الصغار يدعون أن هذا ملك لوالدهم، هل يجوز لهذا الولد الكبير أن يذهب إلى القاضي؟ لا لا، هو لا، هو هذا لم أعطاه تملكه، يعني أخذه بزعم أنه يملكه من مال أبيه شبه، وسلمه لأولاده الصغار فصار ملكهم هذا بوجود هذه الشبهة. نعم. قال المادة الثالثة: إيه؟ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. إيه، شوف هذه هنا، هاي القاعدة جيدة في العقود. العبرة هنا يعني مو معناتها الموعظة، التي يعتبر فيها لقد كان في قصصهم عذرا، لا، وإنما المنظور إليه والمعول عليه عند فهم العقود هو ليس فقط النصوص والألفاظ، هاي معنى العبرة. العبرة في العقود يعني ما تنظر إليه وتتأمله لتعرف نوع العقد، نوع الحكم اللي يترتب على هذا الكلام، ليس فقط تنظر إلى الألفاظ، لأن المعول عليه في الحقيقة هو مضمون هذه الألفاظ، لأن هو هذا المقصود، واللفظ هو قوالب المعنى ولتدل على قصد صاحبها. فالعبرة المعول عليه لمعرفة طبيعة العقد وما يترتب عليه من حكم هو ليس لذات الألفاظ، وإنما للمعاني المقصودة منها الألفاظ. ولكن هذا لا يعني، أشوف هنا، لا يعني إهدار وإلغاء الألفاظ وعدم الالتفات إلى ما تدل عليه والذهاب والتفتيش إلى القصد من استعمال هذا، لا يجوز هذا، وإنما احنا نأخذ الألفاظ، نأخذ دلالتها، لكن إذا حصلت قرينة وقامت القرينة على أن المقصود من استعمال هذه الألفاظ هو ليس ما يدل عليها ظاهرها، فنحن نترك ظاهرها ونذهب إلى المعنى هذا المقصود الذي انكشف لنا، مو عن طريق، انكشف لنا بقرينة لفظية أو قرينة حالية. قرينة لفظية كما يقول وهبتك هذا الشيء، وهبتك، كلمة الهبة هو تمليك الغير شيئا بلا عوض، صحيح، لكن لما قلت وهبتك هذا الشيء بمئة درهم، هل إضافة بمئة درهم بينت مقصودي من استعمال كلمة وهبتك؟ ولا يجوز أن أتمسك بالمعنى الظاهر لكلمة وهبة وهي تمليك الغير شيئا بلا عوض، خلص هذا المعنى أتركه، لأن ظهر قصدي من قولي لك وهبتك، أردت بها وهبت، أعطيتك، ملكتك هذا الشيء بعوض، وهذا هو البيع، فإذا هذا بيع ويستعمل فيه أحكام البيع. فالعبرة هي للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. أما إذا ما ظهر القصد وانبهمت علي طرقة لا توجد لا قرينة لفظية ولا حالية، فأنا أخذ بالمعنى الظاهر، لأن لا يصح إهدار الألفاظ، الألفاظ وضعت للدلالة على قصد صاحبها، لكن في بعض الأحيان تقصر الألفاظ عن أن تدلنا عن قصد صاحبها. شلون نعرف؟ بكلام، عبارات، إضافة لهذا اللفظ، أو بقرينة حالية في الحال، يعني هذا نذهب إلى القصد، لنأخذ القصد ونجعل هذا بيع أو هبة حسب هذا، أو الإعارة، أعرتك هذا الشيء، أعرتك هذا الشيء لمدة شهر بخمسين درهم، أي إجارة. بينما لو أقف فقط على كلمة أعرتك، الإعارة هي تمليك منفعة للغير بدون عوض، لكن لما ذكرت العوض إذن أنا لم أرد المعنى الظاهر من لفظ إعارة، وإنما رأيت الإجارة، لكن شئت أن أستعمل هكذا إعارة مع ذكر عوض، إذن أردت الإجارة. طيب يا شيخنا، نعم، لما يقول وديعة استثمارية ما يكون هنا تناقض؟ لما أقول هذه وديعة استثمارية، الوديعة شيء والاستثمار شيء آخر؟ لا، هنا القصد عرب، عرب يعني وديعة نحملها، أنت مؤتمن على هذا وأذنت لك بأن تستثمرها، فأنت مضارب، أطبق عليك حكم المضاربة، لأن حكم المضاربة، المضاربة هي إعطاء شخص مال لآخر يعمل به بالتجارة، أما بصورة مطلقة أو بصورة مقيدة كالتجارة في الحبوب مثلا، أو مطلقا تعمل أي تجارة والربح بيننا حسب ما نتفق عليه، هاي مضاربة. فإذا قلت لك هذه وديعة استثمارية عندك، خلص عرفت القصد، أنه هذه المال أذنت لك بأن تستعمله للاستثمار والربح، فهذا هو المضاربة. يعني ما الذي يلحقه من أحكام الوديعة؟ لا، المضارب هو المال بيد المضارب وديعة، نعم، أمانة، نعم، لو هلك لما يضمن، المضارب أمين. نعم. هذا هذا لكن هل قد مسموح إلى أن يستعملها؟ الوديعة ما يجوز تستعملها أنت، فقط تحفظها. لما قلت لك أن تعمل بها، إذا خرجت من معنى الوديعة مسألة عدم الجواز باستعمالها. الآن إذا أدري لك أن تستعملها عن طريق الاستثمار، لكن بقي من أحكام الوديعة هي أمانة، بأنك أمين، إذا خسرت ما تضمن، إذا سرقت منك لا تضمن، لأن المضارب أمين. ولذلك لو جاء وقال هلكت هذه الأموال التي يصدق بيمينه، إلا إذا أثبت صاحب المال أنه الهلاك كان بتعدي منه أو تقصير. طيب إذا استخدم الوديعة الاستثمارية لمصلحتي الشخصية ما يجوز هذا، تجي عاد بالأشياء، لا يصير غاصب، يصير هذا خرج عن حدود المضاربة. هو المضاربة لأجل الربح والاتجار، فإذا استعملها لمصلحته الشخصية والارتفاع الشخصية خرج عن حدودها، فيكون في حكم الغاصب، يضمنها إذا هلك المال. نعم. لكن البنوك هنا الحقيقة يعني بيحصل فيها خلل. إيش هو المضاربة؟ ما يقدر الربح مقدما، الأصل في المضاربة أن يكون الربح بين رب المال، صاحب رب المال، وبين العامل بنسب مو ثابتة. مو تقول أنا صاحب المال اللي 100 دينار ربح، لا، لك بالجزء اللي نصف الربح، ثلث الربح، صح هذا يصير هذا. فإذا من الأول البنك يقول أعطي لصاحب الوديعة الاستثمارية بالمية 5 من ماله، ما يجوز هذا، يجوز ما يصير ربح، ما يجوز ربح هذا، ما يصير، ماكو ربح. بالخسارة يتحملها صاحب رأس المال، صحيح هذا، لكن تحديد الربح مقدما حتى ولم يحصل البنك على على على ربح 5% مثلا، هذا هو خارج عن حدوده. لكن يمكن بيقولوها انه يعني البنك هو متبرع، لكن يعني قد يكون يربح ارباح طائلة، ولو كان يعلن بها صاحب رأس المال يعني ما كان يقبل بالمئة 5، لان عادة تكون النسبة قليلة التي يعطيها البنك. إيه ما يتحايلون عليه، يقولون مثلا هذا رضى بي أن يأخذ جزء من الآخرين. طيب يا شيخ، بعضهم يقول بعض البنوك جربت فوجدت أنها تعطي رقما محددا كل سنة. هو نفس الشيء بقول لك، يعني هو ابتداء مضاربة، هو ابتداء مضاربة، لكن بيخرج عن حكم المضاربة من جهة تعيين حصة الربح اللي يتملكها رأس المال، لأن بالمضاربة إذا ما حصل ربح ما يستحق شيء، ما يستحق شيء. نعم. هنا ده يستحق مطلقا، سواء خسر البنك أو ما خسر، قل ربحه أو زاد، هنا الإشكال فيها. تفسد الآن ولا كيف؟ نعم، تفسد المضاربة إذا تطبق عليه الأحكام، طبعا تفسد المضاربة، لكن خرجوها الله ما بتتبعها، لكن اللي أسمعها هالشكل أقرأ. قال: ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء. العقد هو ارتباط الإيجار بالقبول كعقد البيع والإجارة والإعارة. اللفظ هو الكلام الذي ينطق بين الألفاظ. شوفوا هنا ذكر البيع بالوفاء. البيع بالوفاء هذا حصل في الحقيقة في وراء ما وراء النهر، يعني سمرقند تعبير ما وراء النهر. شنو مع البيع بالوفاء؟ هذا يعني قال به بعض الفقهاء الحنفية آنذاك، مو كلهم، وهو أنه أنا عندي أريد أستقرض فلوس وما حد يقرضني، وعندي عقار أبيعه، يعني أعطيك إياه، أقول لك بعتك إياه هذا ب10,000، هو أنا يحتاج إلى 10,000، لكن هذا إذا رددت لك الثمن ترد لي أنت المبيع، كيف بالإقالة؟ فهذا يسمى بيع بالوفاء، يعني هو بيع إجاب وقبول، بعتك هذا الشيء، ولكن بشرط أنه إذا رددت لك الثمن ترد لي المبيع. تلاحظ هذا بيع بالوفاء. في هذا شيء يصير هو رهن، بحيث أن لما تقرض نفطي، لكن هو مو أيضا حتى فران، لأنه صاحب المرتهن الذي يشتري أسمح لك أن ينتفع به، أبيعك الدار ب10,000 وإذا رددت لك الثمن ترد الدار. هل فترة هذه الدار مو مغلوقة، هو يسكن فيها مجانا، فصار المرتهن دا ينتفع بالرهن. ومن شروط الرهن أن المرتهن ما ينتفع بالمرهون. رهنتك الدار ما لك حق تسكنها، لكن خليه عندك، الأجار ثانية إذا أنت تسكن دي تطيني أجرة، لأن الرهن هو وثيقة، وثيقة للدين. فهم شي حولوها على، قل لك هذا أولا بيع العبرة في العقود من المقاصد والمعالى الألفاظ المباني، هذا البيع صورة بعتك واشتريت كذا، لكن بوجود هذا الشرط صار في الحقيقة رهن وسمي بيع بالوفاء رهن. يجون هنا مو المرتهن ما يصير ينتفع بالمرهون مجانا، قالوا يصير إذا أذن له صاحب الرهن. بتلاحظ، فأنا رهنتك هذا بعتك هذا البيت الدار ب10,000 بشرط أنه إذا رديت تعطيني إياه أخذت الدار، أذن لك بأن تسكن فيه مجانا، إذن ظاهري، والحقيقة أنه يعني ليس بإذن ظاهري، لأنه أنت لا تنتفع به لقاء هذا القرض الذي أقرضت لي وسميت ثمن، سميته ثمن. أو يقولون أنا اشتريت منك والمالك المشتري تملك الشيء، أنا ما طول تملكت هذا بهذا الثمن لي حق انتفع به، لكن وجود شرط إذا أنت سددت لي الثمن أرجع لك البيع، هذا الشرط صحيح أيضا. هذا قالوه هكذا مشت، لكن رد عليهم بعض فقهاء زمانهم وردوا عليهم، لكن استقر ومشي هذا البيع عند الحنفية، سموا البيع بالوفاء. نعم. وأظن في أظن الشافعية هم يقولون في حضرموت يا شيخ يفعلونه. يفعلونه نفسه. نعم. جائزة. طيب يا شيخ، حبس الوثيقة هل هو رهن؟ حبس وثيقة البيت هل هذا يعتبر رهنا؟ لا، الوثيقة شنو حبسها؟ يعني أنا أطلب رهنا وأقول أشترط عليك أن تعطيني وثيقة كمل الملكية حق البيت. أدل هي هاي عندكم هنا، ولا السند ما له قيمة، أبره ضاع، يضيع ملكيتي مسجل بدائرة العقار. نعم. لكن هنا يمكن يملك السند، ها؟ نعم. كأنه هذا. كأنه ملك البيت. ملك البيت والدائرة ما لها علم ما يهم هذا. نعم. مو هيكي. أيوه. يصار المعروف عرفا كلمة شرطا، عرفها شنو قيمة هذا السند يعني مو. نعم. هذا أخذت لكوناني رهنت البيت عندي. نعم. يصار ما يخالف، يصير وثيقة. بس لكن الدار تكون ملك لصاحبها، ولا يجوز للدائن اللي أخذ السند يسكن الدار. يعني الأصل في حالة الرهن أن تبقى الدار معطلة من السكنة؟ إذا يريد يسكنها بأجرة، يأجرها بأجرة، تبقى عند الملكية، حاصرها بيها على أساس سند الملكية عنده مو هيكي. نعم. أما التصرف فيه في الإجارة والاستغلال فائدة للمالك وليس هذا الدائن. طيب يا شيخنا، الرهن في المبيع، ها؟ الرهن في المبيع بالوفاء ألا يعتبر نوع من أنواع الربا؟ إيش؟ ألا يعتبر الرهن في المبيع؟ الرهن؟ الرهن نعم. شنو الرهن؟ يعني في بيع الوفاء هل الرهن حيلة على الربا؟ نعم، هو هذا حيلة، لأنه كل دين جر قرضا فهو ربا، فهم ذا يحتالون عليها، لكن يتمسكون بهذه الظواهر التي اقترن بها ربا، الظواهر بعتك هذه الدار ب100 ب1000 قال مش اشتريته، واشترط عليه شرط انه وانه عندما ارد لك الوفاء الثمن هذا ترد لي المبيع باعتبار اقالة من البيع، فهذا يعني بيع تام. يبقى الشرط هذا مو صحيح، لأن بعض العقود ما تحتمل الشروط، يعني مثلا بعتك هذه الدار لمدة شهر ما يصير، بعتك هذه الدار عندما يأتي أبي من سفري لا يجوز، يجب أن يكون التمليك فوري وحال وعاري من أن استثنى منه منفعة، وإن كان في هذا خلاف يذكر ابن القيم كذا، يعني مثلا يقول بعتك هذا البعير بكذا على استثني منه يحملني إلى المدينة. ابن القيم يجوز هالشيء هذا، يعني يستثني منفعة المبيع لفترة معينة. هذا فالمهم، هذا اللي يقول العبرة في العقود للمقاصد والمعلى الفاظ والمباني، لينظرون إلى المقصد ليجعلوه هذا رهن، ليجعلوه إيش هذا رهن. مشي أنا. لكن من أحكام الرهن أن المرتهن ما ينتفع بالمرهون لنفسه، منفعته هو فقط كوثيقة، يكون وثيقة لدينه. فقالوا شلون يحللوا هذا؟ قالوا هو الإذن هنا موجود، أما لكون هو مشتري والمشتري له أن ينتفع بما اشتراه، لكن إذا جاء الثمن رجع بموجب الشرط يرجع هذا مشهور بشكل هذا. بس ليس له مطلق التصرف. يعني لا ما يسر هذا، قلت لك خلوه رهن هذا ابني بصيغة البيع، بعت كداري بألف، الآخر قال أقبلته وبي شرط، وإذا رددت لك الثمن ترد لي المبيع، مش هذا الشرط. فهذا بيع لكن اقترن به شرط، هذا الشكل بيع اقترن به الشرط هو في الحقيقة ينزو منزلة رهن، منزو منزلة ايش رهن. مشت هذا العبرة في العقود المقدسين، يجب الانتفاع بالدار اللي اشتراها بهالصيغة هذه، يقولون لما هو ملكه فله أن ينتفع به. زين، إذا قيل لهم هذا سويته رهن مو مشتري حقيقي، تقولون أنتم العبرة في العقود المقاصد والألفاظ المباني وهذا سميته رهن، فشلون الراهن المرتهن ينتفع بالمرهون؟ يقولون ينتفع به بإذن من صاحب الملك. يقول لك هذا الإذن مو من جهة كذا، ما ندري، هذا إذن لنا بذلك. تلاحظ وين ده يصير؟ فاللي يردون عليهم يعتبرون هذا الإذن معلول غير لا يصح. ألا ترى لو أن الذي يقترض بالربا يقول لك هاني الآن المدين دا داين 100 وأنا أعطي للدائن 120، قل له رضاك غير معتبر، ولو أنت ترضى الشرع ما يرضى. فما صار برد ومردود هذه. حتى أذكر رسالة كانت مع الماجستير في بغداد، وصاحبها اتطرق مال أشياء كثيرة مال التأمين وكذا، ومنها استدل بالبيوع بالوفاء، وذكرتها في حينها. شفت فقهاء كثيرين عندما ظهر هكذا بيع، حتى قال قائلهم لقد ظهر عندنا بيوع يأكلون فيه السحت والباطل بحجة البيع بالوفاء. يعني أول ما ظهر هذا صار عليه حملة شديدة، ولكن الذين أباحوه قالوا للحاجة، لأن الناس ماذا تقرض قرضا حسنا، فصار اضطرار لأجل أن يعني تسوون هالشيء هذا. واحد ما يريد يبيع ملك بيته ساكن بيه، أو ما يريد هذا، لكن محتاج إلى فلوس سائلة، ما حد يداينه، ولا يريد يبيع البيت ماله، ولا يريد يستقرض بالربا الصريح، فيسوي هالطريقة فالاحتيال حيلة، يعني حيلة شرعية وما لا ذلك. فمشى الطريق هذا وبعضهم استمر عليه، لكن في أول أمره رأى مقاومة شديدة من فقهاء آخرين في حينه، والله لأن اتبعت المسألة قديمة قبل 30 سنة يمكن، فقديمة بس هي هالشكل. نعم. رأيت لكم تقديما لكتاب حول بيع الوفاء للشيخ عبد الرحمن بكير الحضرمي، بيع العهدة، ما والله إيه حول بيع العهدة، إيه بيع العهدة هو هذا ولا لا بيع العهدة؟ ما أدري والله، بيع هو أعطاني كتاب، ما هذا بيع العهدة أو بيع الوفاء؟ أظن هو ما أدري والله، ما بدي ببالي، أظن هو نفسه. نعم، أظن نفسه هو بيع العهدة، هو بيع الوفاء. نعم، يسموه بيع العهدة. الشيخ في الخيار المجلس عندنا احنا قلنا بين الإجابة والقبول، إذا الإنسان يعني قال بعتك بعدين، يعني هذا كل هذه تخير يعني فسخ، أما بعد الإجابة القبول ما عندك خيار في الميت إذا تم. يعني كيف الشرط هذا يكون بعد الإجابة القبول وبعدين في شرط؟ لا مو هو الاختلاف أخي. الإجابة العقد ينعقد إذا يعني والعقد هو ارتباط الإجابة والقبول يظهر أثره في المعقود عليه. جد بعتك هذا الشيء بكذا قلت لي اشتريت وافقت انعقد، لكن هذا العقد هل هو لازم بمجرد ارتباط القبول بالإيجاب ولا خيار لأحدهما إلا بالشرط؟ الحنفية يقولون نعم ينعقد ولا خيار لأحدهما إلا بالشرط، كما لو أقول المشتري اشتريت منك هذه السيارة بكذا ولي الخيار 3 أيام، فالعقد يبقى معلق. إذا خلال 3 أيام أنا المشتري أقول رجعت عن الشراء، إذا مرت 3 أيام صار العقد لازم. هذا عند الحنفية. لا يملك لأحد طرفي العقد الخروج من العقد إلا بالشرط. فإذا انعقد العقد وبقوا جالسين أو خرج أحدهم من مجلس سواء، العقد لا ينفسخ إلا إذا وجد خيار الشرط أو وجد في المبيع عيب، يصير خيار العيب. عند غير الحنفية كالحنابلة وغيرهم وياهم الشافعية لا، يقولون الخيران البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا الحديث. فيقولون الحنابلة على الأقل هذا متأكد منها أنهم يقولون إذا بقي البائع والمشتري في مجلس واحد في غرفة واحدة لم يتفرقا فيستطيع أحدهما أن يخرج من العقد بعد انعقاده بالإجابة والقبول. ماخذين في الحديث ما لم يتفرقا أي ما لم يتفرقا بأبدانهما. الحنفية يقولون لا، ما لم يتفرقا بقولهما، وهذا التأويل بعيد. يعني شنو بأقوالهما؟ إذا قلت بعتك هذا الشيء قبل ما تقول لي قبلت أنا أقول رجعت عن بيعي، تلاحظ؟ أو تقول لي اشتريت هذا الشيء هذا قبل ما أقول أنا قبلت تقول أنت المشتري رجعت عن شرائي. فيفسرون ما لم يتفرقا أي ما لم يرجع أحد الطرفين عما صدر منه من إيجاب أو قبول قبل أن يصدر من الثاني القبول أو الإيجاب. هذا التفسير بعيد الحقيقة، لأن ما لم يتفرقا أي الطرفان وهم البائع والمشتري. فالراجح هو قول الحنابلة ونوافقه أن البيعان أي البائع والمشتري لهم الخيار بعد انعقاد العقد بأنه يفسخ العقد قبل أن يتفرقا بأبدانهما بأن يخرج أحدهما من الغرفة أو ما إلى ذلك. خلص هذا هو الذي اسمه الحنفية لا يقبلون بذلك. والمالكية ما أدري والله. واحد اسمه ابن أبي ذئب قال عن مالك في هذه المسألة عن الفرقة بالأقوال يستتاب مالك فإن تاب ولا قتل. كلام ما نأخذها زايد، هاي القتل عندهم حاضر كل واحد الجنبية محضرها ويذبحها، ما هذا يبالغ يعني شدة بطلان القول. لا مو هكذا، لكن بعيد يعني. هو شنو ليش السبب؟ مو أكو أخي قواعد عامة يقول لك الأصل العقود هذه له يعني قيمتها، لما إجابه قبول ما شنو علاقة المتفرقة بالأبدان؟ يعني خرج من الغرفة، إذا خرج من الغرفة عقد تب. العقد هو ارتباط القبول بالإيجاب على نحو يظهر أثره في المعقود عليه. ارتبط الإيجاب بالقبول ارتباط معنوي كلام هذا، فشلون ينفسخ هذا بمجرد أن يقوم واحد هذا؟ فعندهم حجة، لكن هذا أظن حديث هو والقول لما يأتي حديث خلص انتهي بعد. يعني احنا التأويل هذا ما نأخذ به إلا اللهم. يقولون هذا الحديث ما شنو بعض هذا، يقول لك إذا خالف الحديث القواعد الفقهية الأصول العامة دليل على ضعف الحديث، وبالتالي يخالفونه باعتبار أنه لم يعد صحيحا أو قابلا للتنفيذ لأنه يخالف قاعدة فقهية. ولا ما يمكن مسلم يخالف حديث يعرف حديث رسول الله، فما يمكن هذا. لكن حجتهم شنو؟ هذا الحديث يخالف أصل من أصول الشرع. لما يخالف أصل من أصول الشرع أو قاعدة فقهية من قواعد الفقه الإسلامي المعتبرة، إذن هذا دليل على ضعفه، لأن لا يمكن أن يأتي حديث صحيح يخالف أصل شرعي. فلما خالف إذن هذا ضعيف، ولا حجة في الحديث الضعيف، وإنما أبقى مستمسك بالأصل. هذا ترتيبه. مثال ذلك مسألة مال الذي يشتري حليب الناقة المصرات، بيع المصرات. هذا المالكية والحنفية ما يأخذون بالحديث. شنو حجتهم بيع المصرات؟ شنو يعني واحد يشتري ناقة وصاحبها يعني عقد على ضرعها، شد ضرعها حتى ما هذا يوم يوم ما يحلف تنتفخ، يعني ما شو اسمه لا يخلي الحوني مالها يربع ولا هو يحلبها، فيتكدس هذا الحليب في ضرعها منتفخ. فالبايع لما يجي يشوف أيها كثيرة الدر، فإذا اشتراها وتبينت له حقيقة راح يحلبها ثاني يوم ماكو حليب، فيقول له بالخيار في الحديث: إن شاء قبلها وإن شاء ردها وصاعا من تمر بدل الحليب الذي استقى. فالحنفية يقولون هذا الحديث، والمالكية أيضا يقولون نفس تعليلهم، يقولون هذا الحديث ده يخالف قواعد شرعية. شنو المخالف القواعد الشرعية؟ يقولون لهذا لما اشترى صار المبيع في ضمان البائع المشتري العفو. شنو في ضمانه؟ يعني لو هلكت الناقة هلكت على المشتري، وعندنا قاعدة الخراج بالضمان، يعني ما دمت أنت تتحمل تستفيد من غلة شيء وإذا هلك تهلك عليك، فأنت غلت إليك تكون، لأن الخراج بالضمان أو الغنم بالغرم. هذه مخالفة. وهنا يقول لك لا، لازم يرد الحليب، بينما لو هلكت الناقة تهلك على المشتري هو يتحملها. هذه مخالفة. المخالفة الثانية، إذا عرفنا أن المشتري الذي يرد الناقة المصرات بعد أن تبين له وضعها إلى حق ردها، شلون دا يرد التمر؟ التمر دا يرد عوضا عن الحليب الذي استفاده من الناقة. فإذا يريد رد الناقة إلى صاحبها ويرد الثمن، لازم يردها هي وحليبها الذي كان موجودا في أضرعها. وحيث أن الحليب هذا استهلكه استعمله واختلط الحليب الذي كان في ضرعها مع الحليب الذي تكون في ضرعها يوم صارت في ملكه، إذن يعني اختلط هنا. فشنو التعويض؟ التعويض عندنا القاعدة في التعويض: إذا كان من المثليات رد بالمثل، وإن كان من القيميات رد القيمة. فالحديث يقول يردها ويرد بيها صاع من تمر، التمر غير الحليب، فرد مكان الحليب اللي استهلكه مادة أخرى وهي التمر. هاي واحدة. الثانية، إذا قلنا هو من القيميات كان يرد قيمة، فليجل هالمخالفة دليل على أن هذا الحديث ضعيف. وحيث أنه ضعيف ما نأخذ به. هذا هو، هذا حجة المالكية والحنفية تعلم ما يأخذ به. لكن الذي يأخذ به يقول لا، أولا هذا فد أصل قائم بذاته، ما أنا لازم يخالف ما يخالف، الأصول قائمة بذاتها، هيك مسألة هاي حكمها، مستثنات من القواعد اللي تقولها. هذه واحدة. الثانية، هو ماشي حسب القواعد. ليش؟ لأنه هذا لما استهلك هذا الحليب استهلك بزعم أنه هاي ملكة صحيح، لكن لما أراد الرد ما يقدر يرده، فالذي جهد الإمكان يرد ما يخرب من الشيء الذي استهلكه وهو ليس له، وهو التمر، لأن التمر قوت والحليب فرد قوت هو. ولقطع النزاع فالشرع تدخل وقال يرد صاع وينتهي الأمر حفظا لهذا. فهذا احنا نقول هالشكل، ولا ما دام الحديث أحادي وصحيح لا نرد الحديث هذا حتى ولو خالف ظاهره القواعد الكلية اللي اعتبرها قاعدة أو أصل قائم بذاته يطبق في هالحالة فقط. هذا الذي ندين الله تعالى به. نعم. طيب يا شيخ في مثل هذا الأمر قد يستدل من الحديث أن يكون فيه إشارة إلى استثناء من قاعدة أخرى، وهو أنه بما أنه ردها مع لبنها أو صاعا من تمر أنها إذا هلكت عند المشتري ضمانها على البائع، يكون فيها يعني فيها إشارة إلى هذا الأمر. ما كل ضمان على البائع أخي، البيع تم الله يحفظك. البيع لما يتم فالمبيع دخل في ملك المشتري، فهلاك هيكون عليه، خلاص انتهى هذا. لكن الشرع أعطاه فرد رخصة بأن إذا تبين هذا التغرير، يعني أنه التغرير وخداع، بين إطلاق خيار. أما يقبل الناقة بعد ما تبين كيف هذا، إذا قال لا أنا خدعت غررت، نعم ترجعها للناقة، وبدل ما استهلكت من الحليب ما نعرف مقدار وقد عند النزاع الجز وياها صاع من تمر، لأن هذا اللي يردها ما يطول وياها، لا تتبين حقيقتها بيوم أو يومين مو أكثر تبين حقيقتها. فما هنا مسألة هذا، يبقى الرد بالعيب هاي مسألة ثانية، خيار العيب. يعني إذا تبين أن هذه الناقة معيبة وعيبا خفيا لم يكن مطلعا عليه، وهو كان موجودا عند البائع، يجوز له أن يفسخ البائع بسبب خيار العيب. عندنا الخيارات التي ينفسخ بها البيع، أما خيار شرط وأما خيار الرؤية، تشتري سلعة مش عايفة أنت، لكن ليش تشتريها؟ تقول بسرعة أنا قاعد نباع سيارة بعدل وصفورك إياها وسعرها مناسب، تقول اشتريت وهي ثمنها ما شبتها، من يشوفها؟ لك الخيار أن تفسخ البيع ولك الخيار أن تقبله، هاي خيارات. وإذا شيخ في القاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، ألا تخرج منها الطلاق والنكاح والعتق؟ يخرج من هذه القاعدة؟ لا، هذا مسألة الطلاق العبرة في العقود للمقاصد والمعاني. إذا انكشف المقصد، كلمة الطلاق مكشوف معناها، لأن استعمالها صار باستعمال العرف وعند الناس يراد به الفرقة بين الزوج وزوجته، يريد التفريق. هي تستعمل أن تطالق من الوثاق، هاي ما يستعمل، هذا غريب نادر، والنادر لا حكم له. اللي يستعمل الزوج بالنسبة لزوجته أنت طالق، لا يريد لها أنت طالق من وثاق، أنت طالق من حبس، لا يريد بها المعنى العرفي وهو الفرقة بين الزوجين، هذا ما يقدر هذا. أما بينه وبين الله قد يكون رجل يريد هالشكل، هذا واحد بينه وبين الله تعالى. أما في أحكام الدنيا فالمرأة تصبح طالق وتطبق عليها أحكام الطلاق، إن كان هذه أول طلقة طلاق رجعي إلى آخره. كما أنه الطلاق حتى في الهزل، هو يعرف الطلاق لكن يقولها الزوج تدير حكويها أنت طالق، تطلق منه خلاص، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة أو وياها العتق بعد الرواية. ماكو واحد يمزح وياها، ماكو مزاح ولا دا ساقية دا كذا أريد أزعجها شوية أقول أنت طالق، لا ماكو مزاح، تطلق منه. كذلك مثلا واحد عند ابنية عمرها 5-6 سنين، واحد صديقة يعني اللي ماسحة يقول لها الصديقة ما تزوجني بنتك؟ يقول نعم قبلت تزويجك بنتي، لا يجوز، صارت زوجها هذه. ما كان ما هو. طيب لو قالها أعجمي لا يفهم معناها. واحد هاي ما يفهم مسألة أخرى يثبت لأنه ما معناه وما إلى ذلك. هاي يكون مسألة. كان واعز في بغداد الله يرحمه رجل فارس اسمه شيخ قصب الجنجيل من الجنابيين. فاضل وبنى مسجد ورحنا مرة زرناه، فكان يلاعبني يقول لي يا فلان علي انت ما عندك بنات؟ قلت له والله عندي بنات صغار. قال اريد اتزوج بنتك. قلت له لا ازوجك، لان ماكو مزاح، اذا اقول لك ازوجك هذا من اقول لك ايه صار الزواج. يا شيخ حصل ان رجل تمازح مع اخر ومر على الموضوع 12 سنه ثم عقد بها الاب ونسي يعني قال له زوجني بنتك، قال زوجته، قال قبلت، ثم مر على الموضوع السنين فزوجها زواجا شرعيا برجل آخر. ليلة الزفة احتسب عليهم الزوج الأول ووقعت مشاكل كبيرة في المنطقة. يقع الزواج هذا لأن هو ولي. إيش يقال له يعني؟ ماكو هذا يفسخ، يفسخ الزواج الثاني والزواج الأول، هذا يطلق هذا قبل الذكور، صار قبل كل شيء. لأن ما قلت لك هاي المسائل، هو ليش هذه هاي ضوابط ما تنتهي، ما انت من عرف الجد والهزل. والله انا دازل وزوجتك، انا دازل وطلقت، شلون اميز الهزل من الجد؟ هل تترك الاحكام تقديرها للشخص؟ هاي ما يصير احكام. يصير هذا في حالات نادره، مثلا طلاق الغضبان، بعضهم ما اخذ به، بعضهم الحنفيه يشتدون به. الغضبان اللي يصل غضبه بحيث ما يفرق بين الحمار والجدار، هذا الغضبان، تلاحظ؟ فهذا لأجل وضع الأحكام تأخذ مجراها، ما يصح هذا. ولذلك اللي قالها في الأمور لمقاصدها أفعال ما تحتاج إلى نية، منها الطلاق ومنها البيع، لا مو ما تحتاج، النية هذه مفترضة موجودة، لأن صار العرف في استعمالها هو هذا. فمن صار يعني استمثل، يعني إذا ما نأخذ بهالمعنى يصير ماكو، يعني ما نقدر نتفاهم. بعض الباطنية يعني أذكر من تفاسيرهم يقولوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المقصود بالبقرة هي عائشة. هذا يعني ما يحتمل اللفظ، هذا يصير تحريف، ولا ما نقدر نتفاهم. أقول لك ما أقول لي ما تطلين رغيب قبض، أقول لك ما أريد مي، تقول لي لا أنا أقصد، أنا قصدت خبز، ما يصير ثقة. طيب يا شيخنا، كيف يكون خيار المجلس بين الحاقدين بالتلفون؟ ده هو القبول، هو حيث يوصل. يعني أنا قلت هو في عدن، بعتك سيارتي بكذا، هذا إيجاب بلغه. إذا قال قبلت، عندما أسمع منه هذا القبول ينعقد، فالعقاد يصير هنا حيث يتم ارتباط القبول بالإيجاب. والهذا بالتليفون يصير يعني هذا. والخيار كيف يكون خيار المجلس؟ أي خيار؟ يعني كيف، هل البيع والشراء بالتليفون خيار مجلس؟ نعم، إذا اعتبرنا أنه انعقد في هنا مثلا هو هناك، وخرجت أنا اللي انعقدت في مجلسي من مكاني، يعني طبقة كأننا موجودين هم في مكان واحد حيث تم انعقاد العقد. وين تم العقد؟ العقد مثلا في صنعاء، فإذا هو نعتبر ذاك أيضا في صنعاء، فطبعا هو ما ينفعل، ما يجي من هذا. أنا اللي في صنعاء إذا خرجت من مكاني ينعقد، هو إذا خرج من مكانه أيضا إذا هو الخيار للفسخ. يعني هنا الافتراق، افتراق مادي للأبدان بعد انعقاد العقد، فافتراق مادي وليس افتراق معنوي بأن يرجع الموجب عن إيجابه قبل أن يرتبط القبول، قبل أن يصدر القبول من هذا كما يقول الأحناف. هاي المسألة ما افتراق أبدا، هناك لا افتراق، مو هذا، مو يعني يرد عليهم البيعان بالخيار، كون أنه أنا قلت بعتك، وقبل ما تقول الآخر يقول اشتريت، وأقول رجعت من إيجابي، هذا ما بيش، هذا مو رجوع، ما تم عقد هنا أصلا، رجعت عن إيجابي قبل ما تقول قبلته. هذا خيار الرجوع، هذا لا خلاف فيه، قبل ما تقول قبلته أنا رجعت، أو تقول اشتريت منك هذا الشيء بما قلته، قبل ما أقول أنا البائع قبلته قال مثل نعق رجعت، هذا ما بي خلاف، لأن هذا رجوع عن الإيجاب قبل صدور القبول، أو رجوع عن القبول قبل صدور الإيجاب، هذا ما يعتبر رجوع، قبل ما يعتبر افتراق. يا شيخ ما لم يتفرق، إشارة إلى أنه يتفرق الاثنين، يذهب هذا ويذهب هذا، أما لو ذهب أحدهما ورجع تفرق، حتى واحد منهم تفرق. لا لا، أدري لما كنا أنا وياك وأنت طلعت برا، بقينا في مجلس واحد، يعني أنا أقصد مو شرط إلا تخرج وأنا أخرج، تشرق وأنا أغرب، لا حصول فرقة، الفرقة تحصل بذهاب واحد من عندنا يخرج، أما إذا خرج لا خلص خير على خير صار الثلاث كامل. أنا أقصد بقوله يتفرق ولم يقل يسترق، قوله يتفرق كأنه العمل من لا، هذا باللفظ جاء هذا الحديث، هاللفظ اللي حافظها ولم يتفرق ما أدري جود جاء يسترق ما أدري. يعني المهم الافتراق هنا في الأبدان عند الحنفية افتراق بالمعنى بالإيجاب أو القبول، إيه؟ قبل أن يلتئم العقد، بينما هنا يقول البيعان، البيعان على البائع والمشتري بالخيار، طبعا الخيار هذا يعني بعد العقد، أما قبل ما يصدر القبول واحد قال بعتك قبل ما يقول اشتريته أقوى رجعت عن إيجابي، هذا ما في خلاف لأن ما صار عقد أصلا. نعم يا شيخ، طلاق المسحور والممسوس هل لهم قصد وإرادة هؤلاء؟ المسحور إذا سحر الإنسان فطلق. لا إحنا هذا إني رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل. فإذا ذهب المسحور عقله بشكل من الأشكال، بشرب المسكر، بالسحر، بوهم، بأي شيء، زال عقله صار مجنون، والحكم المجنون كلامه يعني عبث كلام حيوان، سواء زوال عقله بسحر أو غير سحر. نعم أقرأ. قال العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع والإجارة والإعارة. اللفظ هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره. تمام. يفهم من هذه المادة أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد، بل إنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. ومع ذلك فإنه ما لم يتعذر التأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة لا يجوز إلغاء الألفاظ. يعني الألفاظ المستعملة لا تتركها بالكلية، افهم اتمعن هل يحيط بها شيء، هل يوجد شيء يدل على أن المقصود من هذا اللفظ غير معنى الظاهر، لأن كل لفظ إلى معنى ظاهري هو المتبادل للذهن. ولا شلون نتفاهم، البيع له معنى، الهبة لها معنى، الإعارة لها معنى، سواء معنى لغوي أو معنى اصطلاحي. فلما استعمل كلمة الظاهر أنت رجت معناها الاصطلاحي أو المفهوم، لكن ليس هذا شيء قطعي، انتبه أخاف يريد هذا المستعمل غير هالمعنى الظاهري، انتبه. فشلون تعرض هذا المعنى الظاهري؟ بقرينة. القرينة أما تكون لفظية بأن يأتي كلام كلمات مع قولك بعتك واشتريتك مما يرفع ويزحزح المعنى من هاللفظ إلى معنى آخر بقرينة هذه العبارة. وهبتك هذا الشيء، تمام، الهبة تمليك شيء بلا عوض، لكن ما وقفت عند هالحال، قلت وهبتك هذا بخمسين درهم، فلما شفت خمسين درهم ويا الهبة بعد ما تمسك بلفظ والله وهبتك تمليك بدون عوض، وإذا أنت ما تستحق الخمسين درهم منك، لا، وأنا هكذا أنا قلت وهبتك لكن بخمسين، ما دام هذه الهبة تمليك صار بيع وصار بيع. فالألفاظ تؤخذ وينظر بها، لكن ليست هي الكل بالكل، ننظر إلى قصد صاحبها، فإن كان إلى قصد يخالف ظاهر هذه الألفاظ والمعاني المتبادلة منها، إذا ظهر لنا ما يظهر القصد ذلك أروح للقصد، أما إذا لم يظهر لي ما يزيح عن هذا اللفظ المعنى المتبادر عن المتمسك باللفظ، هذا كل مسألة. نعم. هبة الثواب هي هبة العوض؟ ها؟ لما يقولوا هبة الثواب هي نفسها صح، بدنا نحكي لا بدنا نحكي هنا ابني بأمور دنيوية، ما الهبة هذه ما الهبة الثواب، الهبة هو ما العوض، هنا ما نطبق عليها هذه، هتدخل هل يملك الإنسان أن يهب ثوابا، هي الأصل في الثواب العمل الذي يفعل الإنسان من نفسه، لأن فعل الخير الذي أفعل أنا كقراءة قرآن له تأثير فيه، وأنا دا أباشر هذه الطاعة التي تثمر ثوابا. أما شخص ما يعني متلبس بفعل بطاعة، ما متأثر بهذه الطاعة وأهب ثواب ثمرتي أنا، هذا يعني خلاف الأصل. لكن لما جاءت وجدت دلائل أخرى يعني أنه تجيز ذلك، إن خلص رحمة الله وتفضل الله تعالى يريد يعني لعباده أن ينفع أحدهم الآخر، وقد يقال أن من ثمرة الإيمان أن والأخوة الإيمانية أن أنتفع بفعل الغير، يمكن تأويل هالأشياء هذه، أسكت هنا ما هذا. والأصل هو الشافعية ما يجوزون يعني هبة الأعمال كقراءة القرآن أو لا، بقدر ما جاء في الأثر. الدعاء نعم يجوز، لما اعترض على الشافعية قل مو الدعاء مقبول هذا، ولما تقول يا رب اغفر لي فلان تبود اسمه يا رب كذا، قال نعم ورد بي ونقف عنده ما نقيس عنها، ما للوقف من هذا. أما أشياء أخرى قراءة قرآن للميت أو أصلي وأهدي ثوابها للميت، هذا لم يرد هذا وما مقبول هذا. فشاهد هنا ما نقيس احنا هاي على هاي إلا بقياس شوية فيه بعد. نعم. مثال ذلك بيع الوفاء. نعم. فاستعمال كلمة البيع فيه التي تتضمن تمليك هذا البيع، لما بعتك يعني ملكتك هذا الشيء بعوض. نعم. التي تتضمن تمليك المبيع للمشتري أثناء العقد لا يفيد التمليك، لأنه لم يكن مبيع. لأن هذا لما تقول بعتك هذا الشيء بكذا بشرط كذا، ما راح يفيدك التمليك اللي يدل عليه كلمة بعتك. نعم. لأنه لم يكن مقصودا من الفريقين. ما مقصود هذا. أما بالنص بأنه يعني على أن ترد لها بمود شرط بي، أو الشرط مفهوم، بعتك هذا الشيء بيع وفاء مثلا، عرفت قصدك شنو، لكن استعملت بيع. نعم. يعني كالمعروف عرضا. نعم. كالمشروط شرطا. وهل يعتبر هذا بيع إقالة؟ شنو؟ يعتبر من بيوع الإقالة؟ مو هذا. لا الإقالة مو هذا، البيع تم بكماله وشروطه وكيفياته، ما متعلق ولا بشرط ولا كذا. الإقالة فد عقد جديد يحتاج إلى جواب إجاب وقبول جديدين في الوقت الذي يقتضان الإقالة. هذا ابتداء هم ما يريدون البيع المعهود، فلس استعملوا لفظ بعتك. هاي المسألة الإقالة، بيع بالإقالة لا، الإقالة تتم بعد ذلك بعد تمام بيع صحيح كامل الهيئة والكيفية ولا. نعم. بل المقصود به إنما هو تأمين دين المشتري المترتب في ذمة البائع، وإبقاء المبيع تحت يد المشتري لحين وفاء الدين. ولذلك لم يخرج العقد عن كونه عقد رهن، فيجري به حكم الرهن ولا يجري حكم البيع. فبناء على ما تقدم يحق للبائع بيعا وفائيا أن يعيد الثمن ويسترد المبيع، كما أنه يحق للمشتري أن يعيد المبيع ويسترجع الثمن، ولو كان العقد بيعا حقيقيا لما جاز إعادة المبيع. صحيح هذا. واسترداد الثمن بالرهن يجوز، هذا زينت منك 100 ورهنت عندك شيء، من أسجل لك الدين أخذ منك الرهن. فبالبيع بالوفاء مثل الرهن، أرد لك الثمن ترجع لي هذا. نعم. لما جاز ذلك إلا باتفاق من الفريقين على إقالة البيع. إيه؟ مثال ثاني، لو اشترى شخص من بقال رطل سكر وكان له وقال له خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن، فالساعة لا تكون أمانة عند البقال بل يكون حكمها حكم الرهن. ليه؟ لأن لما قال خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أتيك شنو الثمن؟ قال حتى أحضر لك الثمن. شوف حتى أحضر لك الثمن، إذا صارت رهن، لأن الأمانة ما يحتاج ما تكون هذا، يكون يستردها وقت ما شاء، بينما هنا ما يقدر يستردها قبل ما يأتي الثمن. معلقة بشرط. نعم. فالساعة لا تكون أمانة عند البقال بل يكون حكمها حكم الرهن. صح. وللبقال أن يبقيها عنده. شوف. حتى يستوفي دينه. حتى يستوفي دينه، لو كانت أمانة عادية وديعة يقدر يستردها متى شاء. فلو كانت أمانة كما ذكر المشتري لحق له استرجاعها مع من البائع بصفتها أمانة يجب على الأمين إعادتها. مثال ثالث، لو قال شخص لآخر وهبتك هذه الفرس أو الدار ب100 جنيه فيكون هذا العقد عقد بيع لا عقد هبة وتجري فيه أحكام البيع. فإذا كان المبيع عقارا تجري فيه أحكام الشفعة وغيرها من أحكام البيع. تمام، لأن الشفعة تكون في العقارات. نعم، في العكس، لو كان فيها في هذه المسألة العكس، مثلا قال شخص لآخر في استثناءاتها. ذكر مثال رابع، لو قال شخص لآخر قد أعرضتك هذه الفرس لتركبه إلى، قال كوجت الدولاية يظهر على تركيا 50 قرشا، فالعقد يكون عقد إيجار عقد إعارة، لأن تمليك منفعة بعوض إيجارة، فأمس كون استعملت إعارة هذا اللفظ تمام، أنه لا أقصد بتمليك منفعة بدون عوض كما يدل عليه لفظ عقدك، لكن انتقض هالمعنى، انتفيته لما قلت عقدك هذه الفرس تذهب بها للمجير فلان ب50، لما ذكرت عوض خلاص صار قصدي تمليك للمنفعة اللي أملكها بعوض، صار إجارة، ما يصح تمسك والله يا عقدك. نعم، فالعقد يكون عقد إيجار لا عقد إعارة. صح. رغما من استعمال كلمة الإعارة في العقد، لأن الإعارة هي تمليك منفعة بلا عوض. صح. وهنا يوجد عوض. مثال خامس، لو قال شخص لآخر قد أحلتك بالدين المطلوب مني على فلان على أن تبقى ذمتي مشغولة حتى يدفع المحال عليه لك الدين، فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة، لأن الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بالدين، فلما قلت أحلتك بدينك اللي علي على فلان، زين لو سكتت لهنا كانت حوالة إذا قبلت وقبلت المحال عليه، لكن قلت على أن تبقى ذمتي مشغولة بالدين أيضا، هاي مو حوالة، بس شنو صار كفالة، يعني جعلت فلان اللي سميته محال عليه كفيل وياي، لأن أنا صرت مطالب وصاحبي أيضا صار مطالب، وهي كفالة. إيه؟ لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أخرى، مو نقل ذمة إلى ذمة، أي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل دين مكتوبة هي نقل ذمة، لا نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، مو نقل ذمة، نعم، نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة، والذي جرى إنما هو ضم ذمة أخرى إلى ذمة، فأصبح المحال عليه كفيلا بالدين والمدين أصيلا. تمام. مثال سادس، يا عادل يا شيخ، طب الله شوية عادل، هذا أنت نبهتك شوية معتي أمسكك، خليني شوية أبتبر نكمل، دقعد جنبنا هنا لا تروح بعيد حتى توقف ما هذا والتحاضر. يلا مثال سادس، لو أعطى شخص آخر 10 كيلات حنطة أو 10 ليرات وقال له قد أعرتك إياها، فيكون قد أقرضها له. ليش هنا بالكيلات وبالنقود؟ لأن الإعارة تمليك منفعة للغير بدون عوض مع بقاء المستعار العين. هنا لما أقول أقرضتك إيش أعرتك 100 درهم، شنو مدة تشرب مية ها تأخذ منفعتها، شو تأخذ منفعتها بأن تخرجها تتلف مالها، يعني كيلات حنطة شو تنتفع منها، تتفرج عليها تمسح بيها تطحنها وتأكلها، لما إذا استنفذت العين اللي قلت لك أعرتها هاي موعة هاي قرض، لأن القرض هو أن تستهلك ما قرضته سواء كان نقود تخرجها وتصرفها أو مادة عينية تأكلها أو ما إلى ذلك، أما إذا ما تقدر تنتفع بها إلا بإتلاف عينة حتى تحصل منفعة هذا قرض، لأن القرض هو أن تأخذ من شخص على أن ترد له مثله، مو ترد عينة، أنا ما أدي منك 100 درهم أرد لك مو 100 درهم الذي أخذتها منك، أخذتها منك حتى أن يخرجها القرض مو يتفرج عليها. فأرد مثلها. فيكون قد أقرضها له ويصبح للمستعير حق التصرف بالمال أو الحنطة المعارة له، مع أنه ليس للمستعير التصرف بعين المال المعار، بل له حق الانتفاع به فقط بدون استهلاك العين. نعم، ما يقدر ينتفع بها إلا باستهلاكها. نعم، لكن يا شيخ مرت فترة كانت تستعمل بعض النقود كزينة على النساء. خرجت عن كونها نقود، هاي صارت حلي، حلي صارت مثل ماكو قلادة ومت 7 ليرات فضة. هذا نعم مستثنيات هذه القاعدة. لهذه القاعدة مستثنيات، وهي لو باع شخص شيئا لآخر مع نفي الثمن بقوله قد بعتك هذا المال بدون ثمن، يكون البيع باطلا ولا يعتبر العقد هبة. هذا فد استثناء الحقيقة، يعني ما حد نظر، هو المتبادر يعني أنه يصير هبة، لكن غلبوا المعنى هذا، بعتك هذا الشيء بكذا بهذا العوض أو بدون عوض مويتي. فيعني مسألة الهبة هي أصلا ما تتم إلا بالتمليك والقبض، يعني استثناء هذا ما دي يستعملوا استثناء مع النظر. طيب نعم. يعني أنه لا يصح، لا لا, لا, لا هو دي يعلل التعليل، لا بد أكون تعليل تيقول فقط. أقصد أنه لا يصح، لا تصح الهبة بلفظ التمليك، وهنا قال يعني بعتك بلفظ البيع. هو مقال بعتك بنفي الثمن، يعني بلا ثمن. بلا ثمن. لما ملكتك شيء بلا ثمن هاي هبة صارت. لكن يقول لك لا، ما اعتبره هبة ولا اعتبره بيع. ما ليه ما اعتبره بيع؟ يصير باطل. ليش؟ لأنه البيع بدون ثمن باطل. نعم. قال وكذلك. شو تبع شيء يقول التعليل دقلة. قال وكذلك لو آجر شخص آخر فرسا بدون أجرة تصبح الإجارة فاسدة ولا تكون عارية. لأن الإجارة تفيد بيع المنفعة بعوض، والعارية تفيد عدم العوض. وبما أن بين معنى اللفظين تضادا فلا يجوز استعارة لفظ. لا مو هذا، لا محل نظر هذا الاستثناء. يعني القاعدة يقتضي أنه الأول بعتك هذا الشيء بدون ثمن يصير هبة، ماشي هذه يعني الاستثناء ما هم اللي يعدلوا، ما أرى هذا الاستثناء هو اللي يستثني. تكون داخل تحت القاعدة الأولى؟ نعم. بعد ما تكون هذه المسألة داخل تحت القاعدة على أن العبرة في القصور. إيه نعم، إيه نعم، هكذا أراها، ما يتبين لي وجه الاستثناء. ما دام أخذنا العبرة في العقود المقاصد والمعاني فهنا ماشية. البيع يعني القرية ما قلت بلا ثمن هبة صارت، والهبة تبليك عين بدون ثمن، ولو استعملت بيع أترك بيع ليش أبطل العقد؟ ولا الأصل في كلام الأوادم يراد به معنى ما يترك لغوا. طيب يا شيخ، ألا يكون قيست من قول الرجل وهبتك ابنتي هذه بصداق مثلها، فهو لا يصح هنا الإنكاح. الإنكاح لا يصح بلفظ قول الرجل لشخص آخر وهبتك ابنتي بصداق مثلها، فهنا لا يصح استعمال الوهب محل النكاح. لا واحد، هاي مسألة النكاح فيه شوية تضييق، يعني حتى عند الشافعية ما يجوزون إلا بنفس الألفاظ. إذا أعجمي يتعلم نكحتك أو زوجتك أو كذا، هذا فيه شوية توسع بها، يعني لو يقول بدل نكحتك ملكتك ابنتي بكذا، فيها توسع وبها تضيق، لأن مسألة الفروج هذه دقة ليس كالمسائل البيع والشراء. نعم. خلاص المادة. لنا أنا وأنا شوية تسمحوا الحقيقة، لأن أنا عندي إسهال صار، لكن حرصت أن هواتي هي هاي أول محاضرة،